خلال اسبوع هتلاقي نص خلص ما شاء الله. وبالتالي لازم تذاكر معانا. اه ده بكره الحصه دي طبعا مروقه ان شاء الله. تمام تخلص 9 ل 10 طبعا مروقه تخلص 9 ل 10 كده هناخد اجازه النهارده شويه صح؟ انا على فكره انا الهدف ان اديك اجازه اطول علشان هقول لك خلاص المنهج وبعدين تعالى يعني بعد ما تخلص المنهج اقول لك ذاكر في البيت وبعدين تعالى اقعد معايا بقى انا عايزك شويه من كده. انا عايز اعمل كده لان كل سنه المفروض بنعمل كده الحقيقه ما عدا اول راوند. كل سنه ما بنقدرش نعمل في اول راوند كده لان الوقت بيبقى ضيق. ده لا احنا بنعمل كده عشان نعمل طيب اهو داش ايجيبت دوت كوم. تمام ده هتطلبوا عليه اسئله الام سي كيو. ده عليه اي اللي هوست بتاعك اللي هو العقد بين الاستاذ والطالب بين الفيلوس والطالب معايا. ونتمنى ان رؤساء الاقسام القادمين ما يبقوش هندسه بقدر الامكان فهنستعد بقى للنوز ان شاء الله النهارده. ماشي احنا المفروض كنا متفقين نمتحن اير لما نخلص الاير. اه كنا متفقين فاحنا لا لا مفيش مشاكل عشان الوقت ممكن نمتحن نوز لغايه ما نخلص. احنا عندنا الخميس ده اللي خدنا اجازه امبارح. اه على السبت الجاي نمتحن نوز وايه الجزء اللي خلصناه من طب تبدا بس نوز وربنا يسهل. دكتور عمرو مع حضرتك لما نيجي نتكلم على الناتشورال بلانز بقول لك النوز ليه شكل خارجي اكثر من النوز ولا وليه انتيريور او ميزه كذا. لما نيجي نتكلم على النوز من بره تمام صلحت لك التعب لما نيجي نتكلم على النوز من بره ده شكل النوز يا اولاد تمام بيراميدال ان شيب. سبحان الله لو انت بصيت عليه من قدام من هنا بيراميد اهو من فوق لتحت بيراميد ومن الجنب بيراميد. بس انا بحب كلمه خيمه اكتر من بيراميد لانها فعلا زي الخيمه لان الخيمه دي في عمود في النص ممكن يتكسر والخيمه تقع او الاستبطه ممكن يتكسر والموز تطلع الاحداث معاه اللي بيسموها الحاد الموز تفرز. وبالتالي خليها عديها لي بيراميدال ان شيب. يبقى بيراميدال ان شيب البيراميد ده ليه ايبكس من فوق هنسميها روت او كنت بسميه في الاناتومي نيتيون عند الجنكشن ما بين النيزل بون والفرانكلان بون الحته دي في الاسكار كنت سميتها نيتيون. على السوفت تيشو هسميه روت. اعلى حته في الانف اسمها تب قمة تمام ما بين الروت والتب ده الظهر ترسم او كوبري لان تحتيه هواء معايا. يبقى ترسم او بريدج ترسم او بريدج تمام. يبقى اذا اعلى حته في الروت انا اسف اللي فوق خالص عند النيزل بون والفرانتا بون الروت واعلى حته بارزه النص بريتيوبرانسين التب ما بينهما ترسم او بريدج. نيجي للور بار هي الفتحه دي اسمها نوستريل ودي اسمها نوستريل. طب النوستريل دي الباوندرز بتاعتها ايه؟ ميديالي ما بين الفتحتين انطرة انطرة باللغه اللاتينيه كولوميلا بتبقى انطرة بين الفتحتين اهي كولوميلا معايا. يبقى دي اسمها كولوميلا. بينما لاترالي الى الى اللور لاترال راوندد بارت ده اسمه الى نيفاي والى نيفاي معايا. يبقى دي كولوميلا ودي الى الاحاد المهمه. يبقى روت تب ما بينهما الترس او بريدج الى نيتاي والى نيتاي والكولوميدا. الفتحه من بره اسمها نوش تريل ده هنتكلم عليها كمان شويه. طيب نتكلم عن السكيلتون بقى الهيكل بتاع الانف. زي ما احنا قلنا بكثرة كلام مكونه من جزء كارتلج وجزء بون. زي ما قلنا الاوستيكيان توب جزء كارتلج وجزء بون. هنقول ان الموز جزء بون برضه جزء كارتلج. الجزء العلوي هو بون تبع الاسكار بون والجزء السفلي ارنبه المناخير متحركه اهي وبالتالي دي كارتليشنس معايا. يبقى الجزء ده كارتليشنس. يبقى بوني بار مكون من ايه؟ بصوا للصوره على فكره الصوره دي لازم فيو جايبه ناحيه واحده في ناحيه في الثانيه اللي في جايبه ناحيتين مثلا. نيزل بون واحده على كل جنب نيزل نازل لهم من فوق نيزل بروسس اوف ذا فرانتال بون طلع لهم من تحت نيزل بروسس اوف مانزيلا على كل جنب. يبقى نيزل بون ونيزل بون بتيونايت توجذر تمام. وبعدين من فوق نيزل بروس اوف ذا فرانتال من تحت نيزل بروس اوف ذا مانزيلا. الكلام ده مهم جدا لبتوع التخمين والمانزيلا اوفيشال تروما تمام. يبقى ده البولي سكيلتون بتاع النوز. نيجي للكارتليجينوس بارت. الكونفليشنز برضه الحته الطريقه دي لما بتخش بتتمرن معايا مكونه من ابر ولور شوكوش جذر ابر ولور ناترال كارتج ما ينفعش كارتج واحده لو كارتج واحده كان ممكن تتكسر لو مرفعها صلاح ده اثنين كارتج عشان يتحركوا على بعض انا امسك اللور اهو بحركها على الابر معايا اذا دي اللور ودي الابر لاترال كارتج كمان الايلا فيها ايلا كارتج تبع اللور ده خليها تبع اللور لاترال كارتج يبقى ابر ولور لاترال كارتج تمام وبعدين في النص ان بتوين مين انيتا سيبتوم عامل سبورت تمام يبقى اذا ابر ولور لاترال كارتريجز وستة كارتريج ستة كارتريج اللي انت ماسكه بالرابعه ده ستة كارتريج تمام ده السكيلتون يا دكتور جزء بون وجزء كارتريج والكارتريج ابر ولور وستة كارتريج نيجي للنيتا الكافيتي الصوره دي جت ازاي الصوره دي جت انتيريور فيو واحد واقف ورحت جايب سطور ورحت قاطش الحته دي كده تمام فهو كان ليه بقى ايه هنا قاطشت بين السيبتم اسمه الميديال وول ما هو ميديال هنا وميديال هنا وده لاترال ولاترال انت عارف اللاترال وول والجانوس هي ايه؟ ميديال وول ماكسيلا يعني هنا ماكسيلا تشيك وهنا تشيك تمام ودي العين ودي العين اذا نقول تاني اللاترال وول والجانوس هي الميديال وول اوف ماكسيلا تمام ده كافيتي وده كافيتي كل كافيتي لاترالي فيه ثلاث ارقم وكل كافيتي الميديال وول بتاعه هو السيبتم ميديال لده للرايت وميديال للليفت لما اخد الحته دي وبات دي لوحدها كده وابص من هنا او اجيب سطور زي الاناتومي بتاع الهيدن دانيك سطور فيجيتال سيكشن ورميت نصه وببص على النص الثاني اهو ثلاث ارفق اهي لاترال يبقى دي اللاترال وول انا باصص كده اهو معايا ده اللاترال وول ده قدام وده ورا ده فوق وده تحت طيب النوز الكابت بتاعها او النيزل باسج مقسم الى تو كافيتيز سيبريتد باي ذا نيزل سيبتم تو كافيتيز رايت وليفت سيبريتد بالنيزل سيبتم اللي هو الميديال وول للاثنين كل كافيتي ده كافيتي واحد اهو كل كافيتي ليه انتيريور نيزل اوبننج او انتيريور نيرس او انتيريور نيزل ابيتشر السطحه اللي قدام اللي طالع منها شعر اللي بيدخل منها الهواء اسمها انتيريور نيرس تمام او نوستريل تمام يبقى anterior nasal opening posterior nasal opening وما الهواء هيدخل هنا ويروح فين؟ هيروح على هنا يبقى posterior nasal opening posterior nasal opening هنسميها كمان شويه كوينا الحته دي اسمها كوينا تمام؟ مفيش anterior كوينا وposterior كوينا هي كوينا واحده بس اللي هي posterior nasal opening علشان كده احيانا في كتب تكتب posterior كوينا ده غلط هي كوينا ما هي معروفه انها posterior معايا؟ روف بيفصل النوز عن البرين على الفرنتال روف اوف ذا برين فلور بيفصل النوز عن الماوس ده اللي هو الهارد بلد بفصل النوز عن الماوس معايا يبقى anterior opening posterior opening roof floor lateral wall intervenance او في كونكا ثلاث طرق ميزا كونكي جمع كونكا او turbulence توربينا يعني مروحه بيلف فيها الهواء قبل ما يتدفى ويوصل للرئه turbulence معايا علشان انت بتنفس هواء ساقع الهواء يلامسها فيتدفى قبل ما يوصل للرئه يبقى lateral wall turbulence والميديال wall symptom يبقى كل كافيتي ليه ستة وولز أو ستة باوندرز أنتيرو نيزا موبيلين بستيرو نيزا موبيلين تمام روف فلور ده اللاترال رول اللي أنت شايفه الستة أنا شلته اللي هو ده وصلت متخيلها يا مريم تمام طيب الأنتيرو نيرس بقى أو الأنتيرو نيزا لابريتشر باوندد بإيه؟ ميديالي كولوميلا لاترالي إلى نزار يبقى ده كولوميلا أنطرة ودي الإيلا تمام الكوينا الكوينا اللي هي الحته دي يا اولاد اللي بتكونكت النوز مع النيزوفال هذا الكافيتي اسمه نوز هذا الكافيتي اسمه نيزوفال الكافيتي ده اسمه ماوس اورال كافيتي والكافيتي ده اسمه اوروفارينج ايه اللي بيفصل النوز عن الماوس الهارد بلد او اورال كافيتي يعني نيزال كافيتي عن الاورال كافيتي وايه اللي بيفصل النيزوفارينج عن الاوروفارينج السوفت بلد يبقى ده هارد بلد ولا سوفت بلد تمام طيب عليكم السلام نيجي تاني الى الكوينا الباوندرز بتاع الكوينا كلها ايه؟ البومر تمام ده اللي هو السبتم من ورا السبتم من ورا ده السبتم من قدام اسمه سبتم عادي حته السبتم من ورا هنسميها كمان شويه بومر اللي هي عند الكوينا بتفصل لي الكوينا الى رايت كوينا وليفت كوينا تمام؟ انت شايف كوينا واحده دلوقتي ماشي الكلام؟ ده التومر ده ميديا اللي هو السيستم ولاترال الميديا التريجويد بليت. كنا محتاجين سكال. مش كان في لاترال تريجويد بليت هنا اهي في الانفرا تيمبرال فوسا، بينما الميديا التريجويد بليت جوه خالص عند النوز معايا، وكان بينهم مين؟ تريجويد فوسا. تريجويد بليت وتريجويد بليت وتريجويد فوسا، تمام. طيب يبقى اذا الكوينا باوند بالتومر و هي دي يا ولاد الكوينا. انا تخيلت نفسي دخلت جوه البق اللي بتاع العيان وطلعت قعدت في النيزوفارينج، دخلت من بقه وطلعت في النيزوفارينج، ده السوفت بلد ده اليوفيولا وده السوفت بلد. انا واقف وبتفرج دي كوينا من ورا ودي كوينا من ورا، الحته دي من السيستم اسمها ايه؟ فومار. هنا بقى الميديا تيرجويد بليت وهنا ميديا تيرجويد بليت، بس عاد انا باين سوفت تيشو، وهذه هي الاوستيكال توب اوبننج والاوستيكال توب اوبننج تبعد 1 سنتيمتر بيهايند ذا ديستور اند اوف ذا انفيرو تيربنت. الله مش دي التيربنت الكونكي انفيرو ميديال سيريور؟ فاكر في الايه لما قلت لك المسافه بين الديستور اند اوف ذا انفيرو تيربنت والاوستيكال توب قد ايه؟ 1 سنتيمتر. الكلام ده مهم ان اس كيو معايا يا اولاد، كل سطر في الكتاب ينفع ليه اس كيو، كل سطر معايا خلاص. وان كان انا بريحك نفسيا احضر بكره السكشن ان شاء الله مستوى اسئله الام سي كيو مستوى الطالب المتوسط، يعني اللي بيغلط في سؤال الام سي كيو لازم يبدا معايا. طيب نيجي بعد كده بعد الكوينا الروف. الروف اللي هو ده يا دكتور الروف عظم نخالي مخرم كريب ريفورم بليت. فاكر فاكر كريستا جالي؟ فاكر كريستا جالي؟ وعلى كل جنب غرفه ديك وعلى كل جنب خروم. الخروم دي كان بيعدي فيها مين؟ الفاكتور فيلمنت ده الفاكتور بارد بيعدي منه الفاكس، هو ده الروح. وعلشان كده اي حادثه عربيه ممكن تكسر كريبريفورم بيت بسهوله لانه مخرم فيجي له شيء سيف براينو ريال، هاخدها كموضوع. يبقى ده الروح كريبريفورم بيت اوف سماي. الفلور بقى الهارد بلد ده، الهارد بلد مش هو مكون من ايه؟ الهارد بلد ده لوسي بيقول عن الماوس. اه طبعا مكون من التين اللي قدام الماكسيلا والتلت اللي ورا بلاطاني بول. الميديا بول اللي هو السيبتم، ميديا لهو وميديا لهو سيبتم، واللاترال هول اللي هي التربنس اللي انت شايفها دي، ده اللاترال هول اللي هي التربنس. ده زي ما قلنا الكوينه من ورا. نيجي للميديا هول، طبعا اسئله جت قبل كده ودي اناتومي اوف ذا لاترال هول اوف ذا نوز، ده جاء كذا مره السؤال ده. شفتوا مذكره الامتحانات ولا لا؟ اه اناتومي اوف سيبتم ممكن يجي؟ اه ما جاش بس ممكن يجي، واناتومي اوف ماكسيلاري انترا. يعني احنا عندنا ثلاثة اناتوميز ممكن يجوا كنظري من موضوع الاناتوم. سيبتم، لاترال وول، ماكسيلاري فايبرز او انترا. ده نيزل سيبتم يا ولاد. ده نيزل سيبتم. معايا؟ الحاجز الانفي اللي مدوخنا كلنا، هو ده الحاجز الانفي. النيزل سيبتم مكون من ثلاث اجزاء كبار. كوادرانجلر، كوادرانجلر او كوادريلاترال يعني مربع، مربع اهو. اربع اضلاع. يبقى كوادرانجلر سيبتر كارتريج متحرك، كارتريج اهو طري بمسكه في ايدي، يبقى كوادرانجلر سيبتر كارتريج موقعه فين؟ انتيريور اند انفيريور، انترو انفيريور، بينما بوستيريور، بوستيريور وفوق بيرمنديكولار بليت اوف اسمويل، بوستيريور وتحت الفومر اللي بتفصل مين؟ الكوينا رايت وليفت، ايه الفومر اهي؟ يبقى نقول تاني ان انت السيبتر مكون من ثلاث اجزاء كبار، انترو انفيريور كوادرانجلر سيبتر كارتج، بوسترو سبيرو بيربتيرو ربيتو في سمويل، بوسترو انفيريور الفومر. الفومر اذا سيبرت بول، لا قلت جزء من اسمويل ولا من ماكسيلا، قلت فومر وسكيت اذا سيبرت بول. اما البيربتيرو ربيت اوف اسمويل سبحان الله، ما هي ولاد الاسمويل دي هي اللي كانت مكونه كريبريفورم بليت، هي اللي كانت مكونه كريستا جالي الفرشه ولا ايه؟ من فوق تهب تبقى كريستا جالي ومن تحت تنزل تبقى بيربنديكولار بليت معايا؟ يبقى السيبتم مكون من ثلاث اجزاء كبار ما يتمسوش. طيب دكتور انت ملاحظ لو حطيت صباعك فوق الفلتر فوق نص شفتك كده في حته من السيبتم بارزه فوق السنان فوق الانسايزور، حته عظم بارزه ايه؟ اسمها ايه دي؟ ماكسيلاري كريستا، من ماكسيلا، ماكسيلاري كريستا موقعها من الاعراب من اهو بالظبط، ماكسيلاري كريستا معايا؟ الحته دي اسمها ماكسيلاري كريست، ماكسيلاري كريست معايا؟ بينما انما الحته الصغيره دي تمام بقيه الميزه ال 6 طن. هو الماكسيلاري كريست في ناس بيقولوا كله يبقى ده الماكسيلاري كريست. الحته الصغيره دي فوق الكولوميلا، انا عايزك تحط ايدك فوق الكولوميلا ما بين الكولوميلا والكارتريدج، تحس ان الكولوميلا بتتحرك لوحدها اهي. ممكن احركها على الكارتريدج؟ اذا هي مش لازقه، الكولوميلا دي مش لازقه هنا، الصوره دي غلط. الكولوميلا دي مش لازقه في الكارتريدج، امال ايه؟ في منهم سكين بمبرين، يبقى ده الممبرين اصفار، يبقى ده الماكسيلاري كريست. احيانا يمتد لورا زي ما قلنا، ماكسيلاري كريست تمام؟ وممبرين اصفار. الممبرين اصفار ده ممبرين سكين اهو. انا ماسكها دلوقتي، ماسك الكولوميلا وبحرك الكولوميلا على الكارتريدج، يبقى الحته اللي بينهم دي اللي هي سكين اسمها ممبرين اصفار، الجزء ده. يبقى اذا السيبتم مكون من ثلاث اجزاء كبار، لما اقول لك انسوم وجنيفا سيبتم، وممكن ارسم لما اقول لك الانسوم كوادرانجلر سيبتم كارتج انتو انفيريو، بيرديكولار بليت او مويد بوسترو انفيريو، بومر بوسترو انفيريو، معايا؟ وبعدين تو سمول بارتس. ممبرين اصفار بتوين ذا كولوميلا اند سيبتم كارتج او كوادرانجلر كارتج وماكسيلاري كريست عند الانفيريور نيزال سباين تمام؟ او فول انفيزور. عايز ترسم سهل قوي. بعملها رسم بوكي اهو. ده الهارد بالانس. تمام؟ كوادرانجلر سيبتر كارتريدج. وبعدين دي البومر. دي البومر. بيربنديكولار بليت مويد كوادرانجلر سيبتر كارتريدج. بس. تمام؟ يبقى اذا ده النيزل سيبتر. عايز تزود في ممبرين اصبار هنا اهو في مجزله الكريست هنا بس خلص النيزل سيبتر. طيب نيجي بعد كده للاترال وول، هي دي مشكله المشاكل، هي دي اهم حاجه النهارده في الاناتومي. تخيل اللاترال وول والجانوس اللي فيه ناس بقوا مليونيرات من اللاترال وول والجانوس، في ناس اتشهروا على مستوى العالم من اللاترال وول اوف دانوس. دي مشكله الديب يوبل الاخيره يا جماعه. ده اللاترال وول اوف دانوس هي الميديال وول اوف ماكسيلا، يعني هي فتحات الساينسز فيها. واحد عنده تاب يوبل الاخيره، واحد بيعمل عمليه بالمنظار، واحد واقف تمام. هي دي اللي بيتعمل لها مؤتمرات، اللي لها ثلاث مؤتمرات خلال هذا الشهر انت فاهم؟ اللاترال وول اوف دانوس مش عايز يسالك ليها. طبعا نحن نفتخر ان عندنا واحد من القمم على مستوى العالم في الموضوع ده تمام؟ ما اقصدش وانا بقول هي كوكوراش ده موضوع لذيذ يعني. مين ده؟ اللاترال وول اوف دانوس. مش انا. مش انا. اللاترال وول اوف دانوس بقى يا اولاد، ايه اللاترال وول اوف دانوس؟ خلي بالك يا محمد علشان ما تفكرش كتير، انا قلت لهم الصبح. اللاترال وول اوف دانوس ده هو الميديا وول اوف مين؟ ماكسيلا. اللاترال وول اوف دانوس طلع منها ثلاث طرفه. وعند الحيوانات اربعه. تمام؟ عندنا الرابعه على دلنبا. اللورفوف اسمها كونكا بلغه الاناتومي. هسميها تربنت بلغه الانجليزي، جمعها تربنت وجمعها كونكي تمام؟ انفيريور كونكا، ميدل كونكا، سبير كونكا، انت كونكا دي وسميها تربنت. يبقى اذا انفيريور تربنت، ميدل تربنت، سبير تربنت. ولاد التوربينا مروحه مروحه، يعني تخيل ايدي بتعمل ايه؟ دي لفه كده، دي لفه كده، دي لفه كده. فهي مش شلف كده، نو ده جاي كده، جاي كده، جاي كده. معايا؟ طيب. البرايت بريد دي اهي جاي كده جاي كده جاي كده، فاهم الكلام؟ تمام. طيب دكتور الانفيريور تربنت ذا لارجست وان اند ذا موست انفيريور وان اند ذا هايلي فاسكولار وان، ايه ده؟ ذا موست فاسكولار؟ ليه هي موست فاسكولار؟ لان دي اللي هيوصلها الهواء وانت بتتنفس، اول حته هيوصلها الهواء يقوم يتدفى قبل ما يوصل للرئه، مش الهواء ده داخل الدم ده داخل تمام 37 درجه، وبالتالي لازم الهواء يتدفى قبل ما يوصل للرئه. اذا اول حته هيخشها الهواء لازم تبقى هايلي فاسكولار، يبقى اكبر واحده تمام، وموست فاسكولار والموست انفيريور. خلي بالك من حاجه، بص لايدي، المسافه بين الاوستيكيال تيوب اوبننج والمستور اند اوف ذا انفيريور تربنت 1 سنتيمتر. خلي بالك الاوستيكيال تيوب بتفتح فين؟ في النوز ولا نيزوفاريز؟ نيزوفاريز. السؤال اللي بتساله بقى قبل كده في النظر، وانا بكتب لكم الاسئله امبارح لقيتكم في الامتحان. على فكره ال 50 سؤال اللي مكتوبين على السايت بتاعي امبارح دول من الامتحانات مش تقليدي، الحق يعني. دي الاسئله السابقه ورجعت بقى هنا في 90 بس ما قدرتش احط ال 40 اخر الليل معايا. يبقى اذا الاستيكه شوك بتفتح في النيل وفاي وليس النوز. تمام. طيب دكتور نكمل الميدل تيربنت اهي سبحان الله الميدل تيربنت ميدل انسايد اند سايد هي باينه هنا كبيره شويه لكن هي موجوده اصغر من كده اهي ده السايد الحقيقي بتاعها بس هنا هي مقصوره. تمام. طيب يبقى الميدل تيربنت ميدل انسايد اند سايد الميدل تيربنت مشكله كبيره جدا. الميدل تيربنت دي الفتحه اللي تحتها اسمها ميدل ميتر. انا نسيت اقول على حاجه هنا الانفيريور تيربنت تحتها الانفيريور ميتر. الانفيريور ميتر دي لما اكسر التيربنت اهي لقيت اوبننج اهي الحته دي الانفيريور ميتر اهي الانفيريور ميتر دي بيصبوا فيها ايه؟ نيزو لك لما تضعف تاخدها في الرمل تروح تشيلها. تمام؟ فاذا النيزو لك لما تضعف بيصبوا في الانفيريور ميتر هو كل تيربنت تحتها فتحه اسمها ميتر كل تيربنت تحتها فتحه اسمها ميتر هنا انفيريور ميتر هنا ميدل ميتر هنا انفيريور ميتر حتى سبيرو تيربنت هو فتحه ثانيه كمان كمان شويه. يعني ايه يا دكتور الانفيريور تيربنت ميتر فتح فيها نيزو لك لما تضعف اللي هو ده؟ ده لا سؤال اناتومي في الرمض اناتومي في نيزو لك لما تبريتر. تمام؟ كانوا نفسها رابعه. فيقول لك ايه؟ هو انت لما بتعيط مش بتقعد تتشحتف؟ ليه؟ دموعك بتنزل على النوز عن طريق مين؟ نيزو لك لما تضعف هنا هو في الانفيريور ميتر وهيقولوا لك في الرمض ان الميتر دي سبورتد بهيس نارتفال وكلام كده معرفش انت حاطه في الرمض ولا لسه. معايا؟ يبقى الانفيريور ميتر تفتح فيها نيزو لك لما تضعف. انا بتكلم دلوقتي في اهم حته في الاناتومي والدانوس اللي هو اللاترا جول والدانوس. الميدل تيربنت ميدل انسايد اند سايد تحتها الميدل ميتر يفتح فيها الانتيرو جروب اوف ساينس. انتيرو جروب هي الساينس اتقسمت الى انتيرو جروب او ستيرو جروب؟ اه هي دي الانتيرو جروب اوف ساينس. كفر الكتاب فوق فرانتال تحت ماكسيلري ميديال اثمويد على فكره فوق وتحت وميديال للعين فوق فرانتال تحت ماكسيلري ميديال انتيرو اثمويد الثلاثه دول على بعض اسمهم ايه؟ انتيرو جروب اوف ساينس. كل دول بيفتحوا فين؟ في الميديال ميتر اللي هي تحت الميديال تيربنس تحت الميديال تيربنس. تمام؟ طيب دكتور الميديال ميتر فيها فيتشرز ايه؟ قبل ما تقول لي فكشه الفرنتال فين وفكشه الماكسيلري فين وهكذا. الفيتشرز اللي في الميديال ميتر من فضلك ركز معايا دي الميديال ميتر كل دي كل دي. تمام. الحته البوليدر المجلطه دي اسمها ايه؟ بولا اثمويدال. اظن واضحه قوي. البولا اثمويدال عباره عن نص نص بيضه نص بيضه عامله كده اهو ممكن افشها ممكن افشها. بشوفكم ناس حضروا ورايا عمليه منظار مش عارف من اسبوعين تقريبا بتفشها في العمليه لان جزء من الانتيرو اثمويد ساينس مليان بعض لما يبقى في ايفنس ساينس يبقى دي البولا اثمويدال. ركز معايا لو سمحت. يبقى دي البولا اثمويدال. تمام. ايه البولا اثمويدال؟ بولا يعني بوليله اثمويدال يعني جزء من الانتيرو اثمويد ده اللارجست سيل في الانتيرو اثمويد. على فكره انا نسيت اقول لك ان الانتيرو اثمويد والانتيرو اثمويد اير سيل زي المصاري اما الماكسيلري واحد بس رايت وليفت الفرانتر واحد بس السفينويد واحد بقى انت فاهم؟ اما الاثمويد خروم كتير فده ذا لارجست اوف ذا انتيرو اثمويد اير سيل اسمها ايه؟ بولا اثمويدال. لاحظ كده معايا الجروب اللي تحتها ده ايه؟ سيميليونال هيتس سيميليونات هيتس سيميليونات سيميليونار جروب تحت البولا. بس ليه كده تاني؟ وايه الاليفيشن اوف بون ده؟ على فكره البون ده اليفيتد كده تمام؟ انسنت بروسيس انسنت بروسيس يبقى ده ركز معايا تاني لان الحته دي مهمه جدا انا كويس اني كبرت الصوره. دي الانسنت بروسيس دي البولا اثمويدال ما بين البولا والانسنت هيتا سيميلونات. دكتور ما تيجي ترسمها لي انتروفيو انتروفيو هرسمها لك اهي البولا جايه كده البولة جاية كده بصوا بيضة اهي مليانة هواء، انا ببص من هنا البولة هي مليانة هواء، ده في النورمال بتبقى مليانة بس. هنا هيتا سيميلوناريس، هنا انسنت بروسس ولاد، علشان اللي هيتفزلكوا عليكم في السكشن اترسم لي حاجة اسمها انفانتيبيرا. كلام موسيقي قوي انت فاهم، هو يقعدوا يتفزلكوا، بقول لك ملايين يا جماعة، مليونيرات من الكلام ده، مليونيرات بجد معايا. بصوا يا ولاد عشان كلهم اصحاب، بس عشان محدش طب دكتور ممكن بس تعيد الهيت تاني عشان الانسر عيد تاني وتالت، ده ايه اغلى سكويش النهارده يعني، انا بطلت قوي وبعد كده هتلاقي بصرع. بص بقى دي البوله اهي، البوله اهي، ده الهايتس ميلوناريس وده الانسر، ده الهايتس ميلوناريس وده الانسر. بقول لك ايه يا عبد، ايه ده اهي البوله تحتها في مليونار جروب اسمه ايه؟ هايتس ميلوناريس، طلع لهم عظم من تحت شركه وكل اسمه ايه؟ انسر. ده بستنى عليها يا دكتور وانا بعمل عمليه بالمنظار، ينفع ادخل اخرج من بره البوله كده على طول؟ لا، لازم اشيل انسنت وبعدين اخرج من البوله، يعني الانسنت ده مغطي، وصلت؟ ملايين تمام؟ ما بين الانسنت بروسس والبوله انفانديبيرال، قمعه اهو يا جماعه انفانديبيرال، قمعه انفانديبيرال. سهل الكلام يا دكتوره ميار؟ نقول تاني؟ نقول تاني؟ نقول تاني؟ نقول تاني وتالت. بص بقى دي البولة اسمه دالت، ده مخرمة لان بيفتح فيها الانتوريت مويد ساينس، لان هي الانتوريت مويد تمام. ده الهيطة السيميلونار، سيميلونار جروف تحت البولة، سيميلونار ولالية الشكل، انسلت بروسس واخد نفس الشكل بس اليفيشن، انسلت بروسس خلاص. الانتيريور فيو دي البولة اهي، وبعدين طلع لها الانسرت وما بينهم الهيتس ميلونيرس اهو، يعني دي البوله انسرت وهيتس ميلونيرس ما بينهم. تاني خليك لاترال فيو تاني يا دكتور مايكل لو سمحت، لو سمحت بوله تمام، هيتس ميلونيرس انسرت بروسس، واضحه الرؤيه؟ ينفع فش البوله من غير مكسر الانسرت؟ لا، لان الانسرت هو الفيرست ليير وبعدين الاقي بوله معايا خلاص كده. يبقى ده بالنسبة لأهم حاجة في اللاترال وول اوف ذا نوز، ده اللاترال وول اوف ذا نوز. دكتور عرفني أكتر باللاترال وول اوف ذا نوز. يا جماعة ده مسألة معقدة علشان كده سموها الاستوميتا كومبلكس، هقولها كمان شوية. إيه الاستوميتا كومبلكس ده؟ هو العكس اللي أنا قلته من شوية. نقول تاني الجزء، بصوا إيدي، الجزء الأمامي ده اللي أنا علمت عليه ده يفتح لمين؟ الفرونتال سينس. طب الفرونتال أهو، الفرنتال اهو يفتح في الانترو بارت اوف ميدل ميتر، الانترو بارت اوف هيتس ميلوناريس، الانترو بارت اوف اسمه ميتا كومبلكس، كلها اسماء واحده تمام. يبقى اذا قال لي زمان قالوا لنا ان الضغط ما بين النوز والفرنتال ساينس اسمه فرانتونيزال ضغط، كلام الفرق ده اتلغى بقى اسمه ايه؟ فرنتال ريسيس، وكلمه ريسيس يعني حاجه ضيقه نازل من واسع على ضيق، يبقى الضغط اللي بين الفرنتال ساينس والميدل ميتس اسمه ايه؟ فرنتال ريسيس. لو الفرنتال ريسيس اتقفل يجي لك فرنتال ساينسايتس، لما الاستيكيا تو بتقفل يجي لك فايتس ميديا، فهي ريش تمام. طيب دكتور البستور بارت ده بيفتح في الماكسيلاري ساينس، الماكسيلاري ساينس ده بيفتح ورا. دكتور الميدل بارت ده بيفتح في الانتيرويد، مش انا قلت لك مخرمه، هي البوله مخرمه، هي دي الانتيرويد مويد. يبقى الانتيرو جروب اوف ساينسز كبر الكتاب، كبر الكتاب قدام بيفتح الفرانتال، الكلام ده مهم جدا وبي ام سي كيو كتير، قدام بيفتح الفرانتال، ورا بيفتح الماكسيلا، الماكسيلاري في النص يفتح الانتيرو مويد. راحوا مسميين هذا العكس كله اوستوميتا كومبلكس، اوستوميتا كومبلكس. It is a complicated thing. لو اتقفلت تجيب لي ثلاثه ساينسايد، فرانتال انتوريت مويد ماكسيلاري. يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن ارجوك بلاك دي. بصوا يا ولاد، It is the area of the lineage of the anterior group of sinus. كنت فاهم يعني يا دكتور الاستوميتا كومبلكس هي ميدل ميتس؟ مجال النظر هي ايه بالظبط؟ لما اقول الاستوميتا كومبلكس هي ميدل ميتس، انا عايزك تتخيل هذه الصوره يا دكتور عمر لو سمحت. الصوره اللي انت بتقول اللي عندك في الكتاب دي العين، ركز معايا، دي العين يا دكتور، ده المجله اللي فاتت تحت العين. الفرنتال مش باين لان انا رجعت لورا، على فكره الفرنتال قدام، حصل له بوسنج قدام، فده المجله الفاينل او المجله. على فكره لو قلت مجله لو انترم احيانا كل اللي عايز المجله ثانوس اسمه مره ثانوس مره انترم هتعديها عشان هو اسمه كده مجله انترم ومجله الفاينل، ما يفرقش معايا. يبقى المجله الانترم تحت الاوربت، الفرنتال كانت جوه الاوربت بس قدام فهي مش موجوده. امال ايه ده؟ النص بيضه كله، هي دي البوله. ايه ده؟ هي بتتفصل عن الاوربت بستين بليت اوف بون. اه الستين بليت اوف بون ده اللي هو الميديا اوربيتال وول اهو، رفيع جدا لدرجه وانا بعمل منظار لو حد فيكم حضر عمليات يوم الثلاث اللي فات لغايه الاخر كنت بعمل عمليه فانجل فاينوسايتس، وان كل شويه كل الحكيمة ايه؟ اللي حضر برضه الثلاث اللي قبليه هيفتكر كل شويه كل الحكيمة زوج العين. الثلاث اللي فات بقى بقول لها زوج العين، لقيت البريوستر ده بيلعب معايا وانا ببص بالمنظار. اللبنه باباريشيا اللي هي الميديا اوربيتال وول كان متاكل. ما هي اللبنه باباريشيا؟ لبنه يعني ده لير بالظبط، لبنه تمام؟ باباريشيا يعني ورقه الباردي، انها رقيقه رقيقه يا محمد مثل ورقه الباردي. لبنه باباريشيا. شوف كنا زمان ناس محترمه ازاي والناس بتسمي باسمائنا الى الان. فدي اسمها لامينا باباريشيا. سؤال رمض وسؤال اي من اين؟ الاتمويد هي الكومن سورس الاوربيتال انفكشن. ليه؟ لان الانترو اتمويد سيبريتد بين بليت اوف بون على الاوربت اسمه ايه؟ لامينا باباريشيا. سام تايمز ذا ليزر في تشيلدرن. احيانا ما يبقاش موجود في تشيلدرن. زي زي حاجات كتير. تمام؟ قول تاني. هذه هي البوله. طب بص ركز معايا كده. لو سمحت يا ابو شيخ. ركزوا معايا ولا ايه؟ ده الانسنت. يبقى دي البولك ده الانسنت هو بينهم ده الهايبرس مليونير. لكن الفراغ اللي فوق ده اهو انفانديبيولا، لكن الفتحه ده هيك هايبرس مليونير بس طبعا. ايوه فاهم؟ ده مقطع واحد. يبقى اذا دي البولك ده الانسنت بروسس ده الهايبرس مليونير. حد معترض؟ حد فاهم؟ اه عارف لو طلعت فاهم النهارده 50 60% الحته دي وروحت البيت قريته انت هايل 50 60% ده هايل وتبقى 100% في البيت معايا؟ كده بقول لك الاستوميتا كومبلكس ابتدائيه اوف ذا رينج اوف ذا انترو جروب ساينس بيحسبوها مين اللي فين بقى؟ على فكره يا اولاد انا مش عايز حد يتكلم هناك وانا بشرح الان. دي الانفيريور تربنت بتاع النوز ودي الميدل تربنت ومال فين السبيريور ورا وفوق؟ على فكره هم منظمين كده انفيريور تربنت ميدل تربنت سبيريور تربنت وبليك، فانا لسه ما وصلتش ورا للسبيريور تربنت. فدي الانفيرو تيربنت ودي الميدل تيربنت. الاريا بص الكلام الحلو بقى، الاريا ما بين الميدل تيربنت واللامنا باباريشيا هي دي الاستيوميتال كومبلكس، بما فيها الانترو اتمويد بما فيها الميدل مين تصعيدس مليوناريس انسر البروسس كل ده كل ده اسمه استيوميتال كومبلكس. يبقى الباوندرز بتاعتنا ايه؟ ميديالي ميدل تيربنت ام ام، لاترالي لامنا باباريشيا ال ال. ما هي لامنا باباريشيا؟ هي فيري ثين بليت اوف بون بيسبريت الاوربت عن الاتمويد. سام تايمز ذا هيتر. الاتمويد ولا سبريتنج ما بين الاوربت والاتمويد ولا اسمها البولة؟ يا حبيبي البولة دي هي الانترو اتمويد. البولة دي يا ولاد هي ايه؟ الانترو اتمويد. جزء اكبر جزء في الانترو اتمويد. معايا؟ التربنت عبارة عن هون اهو ومتغطي بميكوزا اهي. هنا هو متغطي بميكوزا اهي. هنا هو متغطي بميكوزا اهي. معايا؟ طيب والانفيرو تيربن اذا سيبريت بون، اما الميديو سيبريت جزء من الاثمويد. دي سيبريت بون، دي جزء من الاثمويد. معايا؟ طيب يبقى لما اقول لك ايه اللي بيفتح في الاوستوميتا كومبلكس ترد عليا تقول لي ايه؟ انتيريور جروب اوف سينس. اماكنهم انتيريور الفرانتال، بوستيريور، ماكسيلاري في النص، انتيريور اثمويد. تمام؟ لما اقول لك ايه اللي بيفتح في الانترو مين؟ طب تقول لي نيزو راجل بتاع الدموع. تمام؟ طيب دكتور دكتور انت قلت لي مراجعه سريعه ما تتكلمش يا محمود، مراجعه سريعه يا محمود. دي الميديل ايتس العك بتاعها في الاستوميتال كومبلكس. الحته دي اسمها بولا ده هيبقى في مليونيرز والعظم ده اسمه انسر بروسس. تمام؟ كل العك ده مش اوستوميتال كومبلكس يا اولاد. انا لو خرمت البولة كده اهو هلاقي لامينا بابريشيا، لو خرمت اللامينا بابريشيا اقع في الاوربت في العين. ايوه تمام كده. طيب دكتور السيفيرو تيرمينت بقى اصغر واحده واعلى واحده الهايست والسمولست وان، تحتها السيفيرو ميتر بيفتح فيها البسور اتمويد ساينس. خدعوك فقالوا في الاناتومي ان الاتمويد ساينس انتيرور وميدل وبوستيريور، ده كلام فرق الفرق من 30 40 سنه. الاتمويد انتيرور وبوستيريور مات، الميدل راح فين تبع الانتيرور معايا؟ يبقى انا عندي انتيرور اتمويد وبوستيريور اتمويد، البسور اتمويد يفتح في السيفيرو ميتر ازاي؟ انا عايزك تبص لايدي. بص بقى اذا كانت الانتيرور اتمويد تفتح هنا فالبسترو اتمويد هنا، ما هم برضه هرجع اقول لك تاني ورا بعض وفوق بعض وبليك، فده الانتيرور اتمويد ده البسترو اتمويد ده السفينويد فوق بعض ورا بعض معايا. يبقى الانتيرور اتمويد يفتح في الميدل ميتر، بينما البسترو اتمويد يفتح فين؟ في السفينو ميتر. نراجع مع بعض تاني، مين اللي بيفتح في الانتيرور ميتر؟ مين اللي بيفتح في الميدل ميتر؟ الانتيرو جروب ساينس الترانتا قدام ولا ورا؟ والمكاري والانتيرو اتمويد اللي هو البول اللي مخرمه. نيجي بعد كده مين اللي بيفتح في السبيرو ميتر؟ السبيرو اتمويد. فوق بقى الحته دي اللي فوق السبيرو تيربنت ما بين السبينويد والتيربنت حته ضيقه برضه اسمها ايه؟ سبيرو سبينويد اتمويدال السبيرو تيربنت تبع الاتمويد سبيرو اتمويدال اساسي. ايه السفينو اسمه ده ده؟ هو ده اللي بيفتح فيه السفينويد ساينس. هو ده السفينو اسمه ده عند السكال بين. يا جماعه وانا شغال من زار ببقى تحت البرين على طول. انا ممكن اخرم البرين والعين يجي له شيء سيفرايدوريا؟ طبعا. تمام؟ ده عمليات سو ميجور عشان كده بقول لك عملوا ملايين، لان العمليات خطر مش هدخل عيان اعمل له عمليه زي 100 جنيه تمام؟ وبالتالي السفينو اسمه ده هو بيفتح فيه السفينويد ساينس. من فضلك وانا مش متضايق من التكرار. اللي يتضايق مش مشكله لازم نكرر مع بعض. الاكترو ميتوس بيفتح فيها مين؟ الميدل ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو ميتر الميكرو. طيب بنقول الميزه الفات. انا امبارح وانا في النادي شفت الواد محمد ده بيجري من بعيد فلاحظت انه بيعمل كده الهيله اللي طالعه عماله تفتح. ده ايه ده؟ ده ميزه الفات لانك وانت بتيجي محتاج اكسجين كتير، فالميزه الفات بتاعك حته عند الالكترون بتاع ميزه الفات. الحته دي وظيفتها ايه؟ تيار هواء سايح قوي او تيار هواء سخن قوي تروح عامله كونستريكشن تقلل تيار الهواء، محتاج اكسجين كتير وانا بجري بروح فاتحه جامد. ده يا اولاد اللعيبه بتاع الكوره الواد علشان يبان انه صايع شويه تلاقيه حاطط له بلاسترايه هنا تحسها كتير. ايه البلاسترايه دي؟ قال ايه بتشد عميل الفات من جوه بدل ما اقعد اعمل كده وانهج هي تفتح لي النوز على الاخر فاهم انت كده وهي تفتح اسمها نيزوفيلف تمام؟ فده النيزل فان. النيزل فان في ايه ده؟ ده النروس بارت اوف ذا نوز. بص لي كده عند الانتيرو اند اوف ذا انتيرو تيربنت ده من جوه. من بره بقى الليفل بتاعه فين؟ فيرست اناتومي ما بين الابر واللور لاترال كارتريدج. روح النهارده في المرايه اعمل كده امسك اللور لاترال كارتريدج كده وقلبها على الابر اهي انا كده ماسك اللور وقلبها على الابر هتلاقي حفره ابيض كده شيء قبيضه هي دي ميزه الفات شارب كده معايا. يبقى ما بين الابر واللور لاترال كارتريدج وعند الانترو اندو زي الترو تيرمين ده ميزه الفات. إلى الآن حد عايز مني حاجة؟ طيب بلاط فبايرو ميتال كابيتي كان زمان الكتاب مكتوب فيه علشان معاك الكتاب القديم بلاط فبايرو دانوس كله اكسترنال وانتيريور. لا خلاص اشتغل اكسترنال ما بقاش اشتغل فعلا. يبقى ميتال كابيتي على طول بلاط فبايرو ده ميتال كابيتي. سبحان الله يا أخي النوز دي واقعة في النص بين المخ وبين النك. يعني إيه؟ هي النك سبلايد بإيه؟ النك والفيس اكسترنال كاروتيد والبرين سبلاي برين انترنال كاروتيد. يوم النوز ياخد منين؟ من الاثنين. هاي فاسكولار الله مفيش حد فينا ما شافش عين بينزل في المناخير والكتب ما فاسكولار تمام ريسبكت. هاي فاسكولار واحده من برانشز اوف انترنال كاروتيد وبرانشز اوف اكسترنال كاروتيد. انترنال كاروتيد متمثل في اثنين ارتريز انت عارف ان العين اقرب حتة تمام للقلب. العين عندها الاوفتالميك اركي. الاوفتالميك ده برانش منين؟ من المخ. ترى كاروتن الاوفتالميك اهو. الاوفتالميك جاي كده برانش من الترا كاروتن. ده التيرمينيشن بتاع الترا كاروتن. يروح مدي انتيرويتمويد الانتيرويتمويد اهو ويروح مدي بالستيرويتمويد. ده الانتيرويتمويد وده بالستيرويتمويد. ده برانش اوف الاوفتالميك اوف الترا كاروتن بيغذوا الشبر برضه بتنوز. ركز معايا عمر. الانتيرير السؤال ده جاي بي سي كيو 10000 مره. الانتيرويتمويد بص ايدي زي القرع الشب يمد لبره. زي القرع الشب يمد لبره. اما البستيرويتمويد قصير انتهى معايا. نقول تاني الانتيرويتمويد والبستيرويتمويد برانشز اوف ذا ستامك اوف الترا كاروتن. الانتيرويتمويد مد جامد. نيجي بعد كده الاكسترا كاروتن. الترمينيشن بتاع الاكسترا كاروتن اسمه ماكسيلاري تمام. ماكسيلاري وسوبرفيشال تمبر. الماكسيلاري رايح للماكسيلا. بص بقى هنا اعتبر ده الانترنال الاكسترا كاروتن ارتري. يروح مدي ماكسيلاري برانش اهو. الماكسيلاري يروح مدي سبينو بالاتاين اهو تمام. وجريتر بالاتاين اهو. الاثنين زي القرع عشان بيمدوا لبره. يبقى الاكسترا كاروتن ايه ده ماكسيلاري ورا الماكسيلا. الماكسيلاري راح مدي سبينو بالاتاين زي القرع عشان بيمد لبره. وجريتر بالاتاين عارف مين الجريتر بالاتاين ده؟ يمكن انا رسمته غلط. بصوا اهو اهو يا جماعه تحت البلد بيتنزل من الجريتر بالاتاين فورامن. وبعد ما ينزل البلد بص ايدي كده يروح طالع من انفاس الفورامن تاني زي القرع عشان بيمد لبره. كلهم لو تلاحظ بيلتقوا في نقطه واحده بس. اكتر نقطه تنزل في المناخير تمام. يبقى اذا ده جريتر بالاتاين برانش اوف ماكسيلاري. يتبقى برانش الاكسترا كاروتيد بيد الفيشيا. حد فاكر الفيشيال؟ الفيشيال كان ماشي كده وبلين وتورشر تحت الجلد. الفيشيال ده كده يعدي على الفيروليب. الفيروليبيا جبت الفيروليبيا سبيروليبيا نيزل انجولا السبيروليبيا. الشفه اللي فوق اهي كان في شفه تحت هنا. الشفه اللي فوق اهي السبيروليبيا يروح مدي النوز زي القرع شبه يمد لبره او لفوق. يبقى اذا السبيروليبيا والفيشيال كتيره كاروتين. يبقى انت كده قلت لي اربع ارتل او خمسه ارتل. انا اسف خمسه. انتيرويتمويد زي القرع شبه يمد لبره. انتيرويتمويد قصير الاثنين برانشز اوف اوفتالميك اوف الترا كاروتين. سبينو بالاتاين برانش اوف ماكسيلاري الترا كاروتين. جريتر بالاتاين برانش اوف ماكسيلاري الترا كاروتين. والاثنين زي القرع شبه يمد لبره. سبيرو ليبيا اوفيشال اوف الترا كاروتين زي القرع شبه يمد لبره. حصل التقاء بين برانشز اوف الترا كاروتين وبرانشز اوف الترا كاروتين نقطه واحده عند الاندرويد فيرو برضه في نيفر سيكتور. سميناها ليتلز اريا او كيس الباس بيكسر. ليتلز اريا او كيس الباس بيكسر. ولاد هاتوا لي صفحه 96 مكتوبه بالاحمر في نص الصفحه. مكتوبه بالاحمر في نص الصفحه. اه وهو في ثانيه بعد اذنكم الحته دي مكتوب ان في ليتلز اريا. It's a commonest area for extension. موجودة على انتوي فيرو بارت اوف نيزل سيستم ما بين برانشز اوف ذا انترنال كاروتيد وبرانشز اوف ذا اكسترنال كاروتيد. انترنال كاروتيد متنسج في انتوي فيرو. اكسترنال كاروتيد متنسج في ثلاثة ارتل. سبيرو بالاتاين، جريتر بالاتاين، سبيرو ليبيا الاوفيشال. طب انا بدي اسال سؤال يا عمر، مين الارتري الوحيد اللي ما شاركش فيه الليتلز اريا؟ الستيرويد. ده سؤالي مش فيه السنة اللي فاتت بس انا ممكن اجيبه بسرعة تاني. اقول لك كل الارتريز دول بيشاركوا مع عدد. ورحت تابع لك قلت لك مثلا ليسر بالاتاين ارتري بيشارك ده يبقى اكسبت ليسر بالاتاين ارتري معايا تمام. نرجع مكاننا. الفينوس درينج ولاد في حاجه خطر جدا في المناخير يا احمد. لما يكون عندك دمل ما تلعبش فيه لو سمحت. لان لما يكون عندك دمل هنا وتلعب فيه هيجي لك كافانا سانا ترومبوزس لانه في الدينجرس اريا وده فيه. انا ما بحبش كلمه ترانجل مع ان كل الناس بتبقى هي هو اسمها دينجرس اريا لكن انا كتبتها في كتاب دينجرس ترانجل عشان ابقى دايما بتوع الاناتومي يرسموا لك الترانجل كده. بتقول ان دي صوره الترانجل كده الاثنين غلط هي اريا يعني كان في تريبيوتريز بين هنا وهنا وبين هنا وهنا تمام فدي اسمه دينجرس ترانجل اوف ذا فيس نقول زي بروتين سي الترانجل ده الايبكس بتاعته عند الروت اوف دانوس عند ميديون والكورنر اللاترال كورنر عند الاوتر كورنر بتاع ماوس معايا يبقى هو ده ترانجل دينجرس ترانجل اوف ذا فيس ليه دينجرس يا دكتور لان الفينوس درينج بتاعه بيروح للاوفثالميك فين والاوفثالميك فين يروح لفين كافرنس ساينس كل الاريا دي دريند من الاوفثالميك فين للكافرنس ساينس يجي لها كافرنس ساينس ثرومبوزس دونت سكويز فرانكلين عملت سكويزنج هنا يجي لك كافرنس ساينس ثرومبوزس عملت سكويزنج هنا يجي لك بيبر درايف نيرف سبلاي فانوس النوس ده حاجه جميله قوي يا ولاد مليانه برامج مشاكل معايا محمد دايما نوز مليانه برامير فيها احساس تمام فيها في بعض دول الخليج بيبصوا بعض في النوز عارفين يقول او ملامسه الانف معايا تلاقي الراجل بدل ما يبص كده بس مش عندكم تفوق شويه تمام سنسري ده الماكسيلاري نيرف ايه ده النوز فيها احساس اوردينري سنسيشن هو كل الفيز سبلايد بمين سنسري تراجيمينال ليه سموه تراجيمينال؟ لأنه ثلاثة فالمك، ماكسيلاري، مانديبولار تمام الكلام؟ دكتور بص يا دكتور النوز في التلت اللي في النص وبالتالي ياخد من الماكسيلاري والكلام ده أجينس الإمبريولوجي ومش هتكلم كتير عن الموضوع ده ولكن حاجة شوية هو فعلا النوز بياخد من الماكسيلاري وده أجينس الإمبريولوجي يعني الإمبريولوجي اللي احنا بندرسه ممكن يبقى غلط اللي عايز يقلب الحته دي ممكن بعد ما نخلص يبقى ده سنسوري الماكسيلاري نيرف اوف تريجيمينال اولفاكتوري يا جماعه برانش الاي تي هو برانش الحواس سميل اولفاكشن انت بتشم بجزء العلوي ده احنا عندنا الشم عندنا التذوق عندنا الهيرنج تمام اذا الاولفاكتوري ده الفيرست كرينيال نيرف نازل الاولفاكتوري فيلمنت من الاولفاكتوري بلبر معايا انت بتشم بجزء العلوي بس وهتكون فاكر انك بتشم كل المناخير الجزء العلوي بس في نور بتيجي من هنا زي الريتنا زي الاورجن الكوردي وهكذا ده اللي هو بيفيديا واخيرا الاوتونوميك الاوتونوميك نيرف سيستم مكون من سمباتاوي وبارا سمباتاوي فاكر كلام الفسيولوجي بتاع اولى سمباتاتيك وبارا سمباتاتيك اولا حاجه لسه قوي انا عايزك تلاحظ الصوره دي بعد طبعا ما ينفعش اجيب كل صور في الكتاب والا الكتاب هيحكي دي اسمها تيرجويد كانال والنيرف اللي ماشي فيها اسمه نيرف اوف تيرجويد كانال سميناه الفيديا نيرف فيديال مش كده؟ مكون من تو برانشز تمام؟ بارا سمباتاتيك وسمباتاتيك عارف البارا سمباتاتيك هو ايه؟ الجريتر سوبرفيشال بتروزر نيرف يا ابني الذين بتاع النقل ما الجلاند بتاع الفيشال؟ فاكر لما انا قلت لك في غد اللاجريميشن والنينا الجلاند مش كده بالمره ومش مهم قوي؟ هو اهو بارا سمباتاتيك سكرتو موتور جريتر سوبرفيشال بتروزر نيرف جابس تروزر نيرف نيوكليوس والسمباتيك الديب بتوزر نيرف جاي من حوالين التراكاروت اهو فده الديب بتوزر نيرف الاثنين يتجمعوا يبقى اسمه الفيديال نيرف هو ده اللي بيغذي النوز طب قول معايا تاني البارا سمباتيك وظيفته سكريشن سكريتو موتور للميوكوزا جلاند يخليك تبربر وترشح بينما السمباتيك وظيفته فازو كونستريكشن فازو كونستريكشن الاثنين على بعض اسمهم فيديال نيرف او نيرف اوف تيرجويد كانال وهنا نجيب صفحة تسعة وثمانين تحت خالص تسعة وثمانين تحت خالص فازموتو راينايتس أو انترينسك راينايتس إيه الفازموتو راينايتس أو انترينسك راينايتس دي يا دكتور؟ هي يا دكتور محمد بقول لك ايه؟ مين اللي اتجنن السمباثاتيك ولا البارا سمباثاتيك؟ البارا سمباثاتيك اتجنن ولو اتجنن يعمل ايه؟ سكريت كتير رش تلاقي طول ما الواحد ماشي مع المنديل ده غير حالتين الانف غير الارنج كراينايتس العاديه ده البارا سمباثاتيك اتجنن حصل له اوكسيتيشن فبقى سكريت كتير راح اشهر واحد بتاع مناظير عندنا زي ما بقول لك الراجل ده فعلا تريجر فور اور ابارتمنت اند تريجر فور اور كانتري الحقيقه قال لك ايه؟ العملية دي كانت بتتعمل يكسروا كل العظم ده علشان يدخلوا يقطعوا البلس سمباثيتك. راح هو عملها بالمنظار خرم خرم وراح داخل قطع البلس سمباثيتك بالمنظار وكتب الاتش موت. فاهم؟ يبقى اذا كلمه مظبوط الرينايتس يعني ايه؟ نقرا الديفينيشن تاني. نون اليرجيك ما شمتش حاجه انا عندي حساسيه ليها. برينيال طول السنه. نون اليرجيك برينيال رينايتس due to disturbance of the autonomic nervous supply of the nose. انهي اوتونوميك؟ البتاول ولا البارا؟ مين يا اولاد اللي اتجنن؟ البارا. تقرا تريتمنت فيديا نيرف ايريكتوم هيعمل ايكتوم لمين؟ للسمباثيك ولا البارا؟ البارا. لو عمل ايريكتومي للسمباثيك تحصل مصيبه سيفير فوزوليتيشن وبستراكشن معايا هايبرينيا وكونجكشن. خلاص؟ ارجع مكاننا. هيستولوجي اوف ذا نوز الهيستولوجي اوف ذا نوز قسمت الليزا لايننج او الليزا كاب الى ثلاث اجزاء. بص ايد السلك اللي تحت لايند باي سكين هو هو السكين بتاع الوش مفيش فرق خالص. الله هو ينفع الشعر يطلع من الميكوزا مش الشعر لازم يطلع من السكين؟ طب هو السكين اهو طالع منه شعر معايا. اذا يا جماعه الحته وكلمه فيستيبيول يعني مدخل. احنا عندنا فيستيبيول في الاير في الانر اير في فيستيبيول في النوز في فيستيبيول في اللاج. تخيل بقى اهلا يا رب ازيك وعليكم. تمام خلاص كده يا اولاد. فاذا ده الفيستيبيول سكين طالع منه شعر. الشعر ده تخين. الشعر ده وظيفته ايه يا مايكل؟ دي تبانه معديه ناموسه معديه ما تدخلش جوه المناخير تحوشها. ده فيش هير او ما فيش هير ده فور بروتكشن. وكل دي اسمها ميزا الفيستيبيول ستريتفايس ويمس ميتيريا. تمام؟ نيجي بعد كده الميدل بارت والمين بارت ريسبيراتوري ميمبوزا سوريو سيرتيفايد كولومينار سيليتي ديفتيريا موسكوب للسيلفا سيرو ويسرس لان كلام الابتداء يقول لك هي النوز جزء من الهنا سيستم مش ريسبيراتوري. خلاص الميد بارت ريسبيراتوري ميمبوزا اللي هو الميدل بارت. اما الابر بارت وحته صغيره ده اولفاكتوري نيورو ديفتيريا ده بتاع الاسمال. على فكره الحته دي كانت كبيره قوي وانت طفل الفاكتور نيرو بكتيريا وكل ما تكبر تكش زي ما كل الحواس بتكش. تمام؟ تلاقي الطفل بيشم احسن منك، تلاقي الطفل بيسمع احسن منك، تلاقي الطفل بيشم احسن منك وهكذا معايا. خلاص؟ يبقى ده الفاكتور نيرو بكتيريا مختلفة في اللون. وانا بالمنظار كده وانا داخل اعمل عملية بالمنظار الشتة دي مسفرة شوية. الشتة دي مش مرة. الشتة دي جلد وطبعا مش شعر. نيجي للبارا نيدا الفاينل. بارا يعني بدوار جنبه. برا نيدا الساينوسس الجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه. يبقى انا قلت من الاناتومي اللي فات اثنين اناتومي مهمين. سبتم ولاترال وول اوف ذا نوز. نيجي للبرا نيدا الساينوسس اهم واحده فيها المكسلري انترم او ساينوس. دكتور احنا عندنا اربع تجواز فور بيرز اوف ساينوسس ارينجد ان تو بوبس. عندنا اربع تجواز من الساينوس. اربعه يمين واربعه شمال. كله رايت وليفت. معايا؟ السفينويد احيانا ما يقولوش رايت وليفت هي اكبر رايت وليفت. فرانتال ساينس رايت ماكسيلاري ساينس. تمام؟ الفرانتال فوق العين الماكسيلاري تحت العين اتمويد فين انتيرو اوبستيريور وسكينويد ورا العين معايا؟ طيب يبقى ارينجد في مجموعتين ازاي؟ انتيرو جروب كفر الكتاب كفر الكتاب انتيرو جروب فرانتال ماكسيلاري انتيرو اتمويد معايا؟ دي اسمهم الانتيرو جروب كلهم بيصبوا في حته واحده اسمها ميدل ميت بس اقول اسمه ميدل كومبلكس. فاكر؟ بستيرو جروب. البستيرو جروب هي البستيرو اثمويد ووراها الاسفينويد. البستيرو اثمويد حد فاكر بيصب فين؟ سبيرو ميت والاسفينويد سينو اثمويد اريتريكوس. على فكره يا اولاد ما هي الجيوب الانفيه؟ هي فراغات في السكال. فراغات هواء في عظمة السكال. فراغ هواء. لايند باي ميوكوزا هي هي الميوكوزا قدامهم السوليس ريفايت كولومينال سيليت انفيليا. معاك؟ يبقى رايت بنفس الميكوزا لها اهميه طبعا. ناخد الماكسيلاري انترم او الماكسيلاري ساينس يا محمد. الماكسيلاري ساينس او الماكسيلاري انترم. النهارده تاني بيراميد يتقال. بيراميد ان شيب اهو بيراميد اهو. هنا البيس وهنا الايبكس. بيراميد اهو. الايبكس اهي والبيزا هنا. البيس ميديالي. النيزا الكافيتي والايبس على الزيجماتيك بول معايا؟ يبقى اذا بيراميدال ان شيب الايريس دايركتد للزيجوماتيك كون والبيس للنيدال كابل. الباوندرز بتاعته ايه؟ مهمه قوي دكتور. فوق الاوربيتال فلور، خليك مركز معايا، ما هو فوق العين تمام. لو انا جبت بالمنظار ودخلت كده طيرت العين، يبقى فوق الاوربيتال فلور تحت الالفيولار بروسيس بتاع الانام. الالفيولار بروسيس انتروليفرال تشيك، انتروليفرال انتيريوريتي تشيك، بوستيريور اللي هو مين؟ تيجي بقى طيب بصه فاكر الاسم ده ورا المكسيلا الساينس كان بين انفرادمبرا فوسا ميديا ليها تيجي بقى طيب ورا المكسيلا الساينس. كنت بتجيب حته ورقه في السكار وتحطها هنا فاكر؟ تمام. عند طريق تيجي مكسيلا اهو، تيجي مكسيلا الفيشر اهو، ده تيجي مكسيلا الفيشر. نقول تاني، بنقول تاني ولاد الناس مهم جدا جدا جدا جدا. انت عايز اجرح شعر، اعرف اناتومي زي الباثولوجي وما تقراش جراحه، ادخل اعمل اي عمليه انت عايزها. مهما تقرا جراحه وما تفهمش اناتومي هتبقى فاشل، ما ينفعش تاخد جراحه معايا. جراح شاطر سواء اناتومي زي الباثولوجي. فدلوقتي لما بنتكلم على شكل عمليه يقولوا لا ده كلام مهم. على فكره ده تراجمنا النار اسمه تراي. شوف ايدي بتعمل ايه؟ اوفثالميك ماكسيلاري مانديبيلار. دي ده الاوفثالميك على هيتفرع اهو، ده الماكسيلاري فورم الروتاندم اهي، ده الفورم الاوبال. فاكر الكلام الفرق ده؟ فاكر؟ تمام. طيب نقول تاني يا دكتور محمد، خليك مركز معايا لو سمحت. عمر ليه؟ ولاد لا صوت صوت طيب. بصوا يا ولاد، الروم في الاوربيتال فلور، فاكرين يا شفاطير ان كان في الانفرا اوربيتال نيرف انترفيسز هنا؟ هنا اهو، كان في كورما هنا اهو. اسمه الانفرا اوربيتال كمان او فورامين. بيعدي منها اهو الانفرا اوربيتال نيرف انترفيسز. في الروم بتاع الساينس. الانفرا اوربيتال نيرو فاسكولار باندل نيرف انترفيسز. تمام. اما الفلور الالفيولار بروسس، والشاطر يقول لي سؤال السي تو جمرة 2 3. انهي فينا اللي تحت الماكسيلاري ساينس؟ السكند بريمولر والفيرست مولر. نقول تاني السكند بريمولر والفيرست مولر. رحت للدكتور سنان شاطر قوي، الشطاره واخداه زياده عن اللزوم، والحقيقه ما تزعلوش مني كلهم كده. تمام؟ فهو بيطلع لك درسك الشطاره خدته دخل في راح خارم لك الماكسيلاري ساينس. مصيبه مصيبه مصيبه كتير قوي. طب مصيبه ايه؟ عند دكتور سنان قبل رمضان على طول الساعه 3 الفجر الكهرباء قطعت. فقبل ما تقطع بقول له والنبي واعتقد من المنزله الفاشل. تمام؟ فقال لي لا لا لا طق وراح كسر الجيب لجوه. يبقى هيفتح عليه مخ مستيقظ. ده كبير قوي. معايا؟ نقول تاني اقرب برانش ليه دي على فكره اقرب برانش. زمان كنت بشتغل معاهم مثل اوفيشال. بص بقى نقول تاني اقرب سنه للساينس ان ده يا دكتور السكند بري مولر والفيرست مولر. السكند بري مولر والفيرست مولر. خلاص كده؟ طيب. يبقى اذا علشان لو جالك سؤال اكس كيو جات لي واحده زميلتكم في اخر سنه صيدله طبعا كانت قريبه طالب عني. انا مش عارف ربنا كتب علينا ان هم عايزين دكاتره او اللي حصل جايه لي في نفس اليوم جايه من عند دكتور سنان بتشرب بعد ما خرجت من عند دكتور سنان وفي الله يهدى السنه بتشرب الميه جت من المناخير. فكان بس انا سكرت يعني بتملى الساينس وتطلب منه وتملى الساينس وتطلب منه بس دي سهلة طالما جت لي في نفس اليوم بتبقى سهلة. لو اتأخرت يومين ثلاثة هي دي المشكلة. تمام؟ تيجي النت الهواء يطلع مني. تمام؟ ما خلصتش ليه؟ أنا سايبها من البحر المتوسط. تمام؟ يبقى الفلور الأيفيولار بروس سكند بريمولر والفيرست مولر. أنتيريور تشيك زي ما قلنا. بستيريور تيجو بلاطين فصة. مين الشطورة عبد الرحمن؟ مين الشطورة اللي يقول لي تيجو بلاطين فصة فيها إيه؟ ما هي؟ ماكسيلاري نيرف تركو بلاطين جانجليون ما يهمنيش وماكسيلاري ارتي. نقول تاني محمد يا بهدان ورا الماكسيلاري ساينس ايه؟ ماكسيلاري نيرف وماكسيلاري ارتي. ولاد افتكروا الكلمه دي لو سمحتوا عشان لما اجي الاستاذ الدكتور عيار لو واحد بينزل في مناخيره مش عارف اوقف الدم وانا شاكك ان واحد من البرانشز بتاع الماكسيلاري هو اللي بينزل عارف اعمل ايه؟ ادخل اكثر الكنترول بتاع الساينس تكسر السرور احط له بلاطين فرصه اربط المكسيلا ارتري. ده الكلام؟ اذا المكسيلا ارتري ورا المكسيلا ساينس اللي تركوا بلاطين فرصه. المكسيلا بنان ورا الماكسيلاري ساينس يديله برضه يخش ايضا وبعدين ميديا لدينا الكلبي اهو ميديا لدينا الكلبي والماكسيلاري ساينس بيفتح في الميديا ميتر مش طول بارك في الميديا ميتر خدعوك فقالوا سنه ثانيه قال لك الفتحه بتاع الماكسيلاري ساينس اهي قال لك هاي اب الفتحه هنا فعلا هاي اب علشان كده بقى جاهز للدرينج علشان كده الماكسيلاري ساينس مش كومن كلهم بلاقي الكلام ده كلام فارغ ربنا خلقها فوق وخلق السيليا سوري سوري كلهم السيليا السيليا خلق السيليا كوش عليها السيليا اهي فالسيليا بتتحرك على فوق يا ولاد بالدليل كان ثلاث عمليات اسمها عمليه باكي بانكشر كنا نخرج تحت يعني علشان يحصل درينج ما يحصلش ليه؟ لان السيليا بس كان بطل فوق عماله كوش علشان كده بقت اوكسينين فهمت الكلام؟ تمام أنا سنة تحت المجدلة الفاينل؟ أنا عارف إنك عايز تخصص سنان يا محمد صح؟ تمام عارفين إن القانون يسمح بإنك تخصص أسنان ولا يسمح بالأسنان المخصص بشر لكن أكشوال القانون مصر كده هنا توجد السيليا تورسيكا فاكر السيلة تورسيكا؟ وهنا يوجد الريزيلين. ما هما الريزيلين؟ الأوبتيك نيرف من قدام والإنترنال كاروتيد عامل السيركل أوف ويلس من ورا. ياه حاجة بايخة أوي إنك تبقى تحت الأوبتيك والكاروتيد. كان لسه عندي طيار ليبي جاي من تونس عامل عملية في تونس فهو بيعمل عملية في تونس عموم وهو طيار خلاص فقط مستقبله ده عينك عمل هيشتغل طيار ازاي؟ جايلي قلت له خلاص شكرا الموضوع ده الاوبتيك نيرف ده ما حدش فيه جنبه اصل الاوبتيك نيرف لو اتهتم في الموضوع ده لو الكاروتيد اتهتم ودخلت فيه فيتا هيموريدج اذا سؤال الام سي كيو اللي جات في امتحان الصور السبينوي ساينس ريليتد للاوبتيك نيرف من قدام و الانفيرا كاروتيد ارتري من ورا معايا يا ولاد؟ السبينويد يا عمرو ارجوك يا عمرو انت ما تشوفش على زمايلك انت سمعتهم يا واد؟ اه والله مش كده اول مره اتفطرت بقى خلاص جالك تاني طيب يبقى دي السيلا تورسكا تمام دي السيلا تورسكا وبتوت رجلان خلاص كده يا جماعه هحكي قصه سريعه قوي انت لو انتوا مش عارف لاحظتوا عندي حاجه مش عارف قوي على المصانه البيضاء لما تبهدلي تزرق انا كل لبسي حركت كده اللهم انك جربت الاسبوع اللي فات بصراحه مش لقيت قميص ماضي كذا قميص باظ رحت اتجرأت كده مرات قالت لي بتغير بقى يا اخي فبقى بس مكتوب البس كل لبس ابيض ما بلبسش غير قمصان بيضاء فسبحان الله من حوالي 7-8 كنت راجع كان عندي درس كلينيكال مش درس حوالي 3-4 دروس ورا بعض ايام الكلينيكال في اخر السنه هتلاقيها كده 3-4 دروس راجع منها كان قوه ف وانا في شارع الهرم جالي تليفون من المستشفى انا في بتاعي دلوقتي بس هي مستشفى محترمه جدا في المعادي احنا اللي كنا عاملين فتره التطور فاللي حصل اتصلوا بيا قالوا لي دكتور انا المفروض الكبير بتاعي ايه دي دكتور الحقنا في مدرس مساعد من عندكم هو بيبقى عندنا ولا حاجه في جامعه ثانيه بس المفروض يعني ففي مدرس مساعد هو بيعمل عمليه لعيانه العيانه طلعت ما بتشوفش ايه اللي حصل؟ رحت لفت بالعربية وكنت بعمل تلات انشاء وصرفت لفت ورجع بالعربية ورايح له تمام؟ يوم لا ينسى كان يوم خميس ايه اللي حصل؟ رحت لقيت بسم الله ما شاء الله المستشفى متفوضة بحوالي 20 عربية شرطة انا قلت اكيد في سناء جوه ولا حاجة ما خدتش اخوانا ان هو علشان الموضوع ده فاهم يعني عيان وبيكلموني طيب رحت طلعت طبعا على ما وصلت للعيانه القميص بقى اسود بجد اداري العيانه انا اسف يا اولاد ده عادي جدا انت راجل دكتور دلوقتي سيبك من هنا باباك محامي ولا لا للاسف العيانه محاميه ودي اسوء فئه تتعامل معاها مش عشان هم وحشين بيسالوا كتير قوي ولو حصل كذا ولو حصل كذا ولو حصل كذا اقول لك مش عايز اعمل لك العمليه مش على طول فاللي حصل محاميه وللاسف الثاني صغيره في السن حاجه 20 سنه 28 29 سنه عندي مصيبه لازم تتعاطف مع العيانه فاهم؟ هتتعاطف مع الدكتور ازاي؟ ايه اللي حصل؟ المحاميه دي كل لقيتها ضباط شرطه وغلابه يعني علشان كده المستشفى اتحولت ب 20 20 بجد المهم طلعت الدور الثالث فوق لا ينسى انا وصلت الاوضه القميص اتقطع وبقى اسود كل واحد يمسكها وحتى عينها ترجع تاني ومش عارف ايه وانا طبعا مش عايز ارد انا ما اعرفش رحت قلت لهم هاتوا لي طرش احط نوت رياكشن الموضوع ده الاوبتيك وبعدين العين اللي اتعملت محوله تمام قلت لهم اعملوا لها سي تي طلع كسر اللبن الباريشيا وراح معور الميديا ريكتس ميديا ريكتس اهي فاحولت معلش يا عم الواد ده انا في موقف وحش قوي بس سبحان الله ربنا انقذني من عنده انا ماليش دعوه بس انا المفروض هتحط قدام واحد زميلي حتى لو اصغر مني في السن ده مهما كان زميلي يعني ايه اللي حصل؟ لقيت وكيل نيابه وهم تملي مؤثرين الحياه جدا ده كان فينا والله خد حقي لا انا ما تفرق يا واد فاللي حصل كان واقف وانا نازل على السلم كده في وسط الناس بقول له قول يا هم اللي مسكوه تمام فانا بصدق سبحان الله ربنا انقذني من عنده والله ما انا كده صح رحت مش مسيب انا خايف انا خايف يا ولاد على الواد الصغير برضه الدكتور الصغير هو معفن ده عينه محاميه طبعا قابل للمحامين ما بتنفعش تدوس تعمل عمليه ازاي ده وانت ما بتعرفش تعملها تعملها ليه؟ انت فاهم؟ انت لو كلمتني اجي معايا ده انا احيانا اكلم حد اكبر مني يجي معايا لو في ليس نوتك او فراتك اعرف دي مش شغلتي ايه المشكله مفيش فيها حاجه ايه المهم رحت لمدير المستشفى في حد من قرايبها موجود حتى التقرير انا اسف دول انا ادبر عليا واتحكي راحوا بعد كده مستشفى المهم حولوا له الطب الشرعي الدكتور ده وقضيه وبتاع سمعت بعد كده ان دفع 100,000 جنيه والقضيه طب مطالب ولكن بيني وبينك انت متعاطف مع المسكين في الدكتور ومتعاطف مع المسكينه العيانه انت بتقع في النص تمام ما بتعرفش تعمل ايه يعني سبحانك يا رب سبحانك يا رب من حوالي 10 12 سنه القصه دي اقسم بالله حقيقيه اتنين دكاتره استاذ عظيم جدا معانا في القصه وهو بيعمل عمليه في الاسترومين هو في الكاروتيد العام مات تقريبا في هيموريدج في نفس الشهر يا شيخ السميع العليم دكتور صغير لسه واخد الماجستير يدخل جوه السبينوز يا معيان اللي في الرفع عضلي تمام النقابه لما حققت معاهم الدكتور بتاع الجراحه الهيموريدج ولا حاجه مفيش حاجه خالص الدكتور اللي عمل لانه كان جراح كبير واستاذ وعظيم اما الجراح اللي عمل الواد بتاع الانجليزي اللي عمل الاوبتيك نيرف انجيو فاينانس ده اتحكم عليه 3 شهور سجن او 10,000 جنيه. طبعا 3 شهور سجن دي وحشه قوي. الشكل الثاني. دفع 100,000 جنيه لكن طبعا وحشه جدا ده كان ظلم. بصرف النظر بس برضه يعني هو ما كانش معاك في السنه. ما عرفوش بس. لما فعل العيال هو شغال شغل عقارات موجه السؤال الاول دي بتصير فايتال محسوسه السمن دي بلور محسوسه الريتو فرنجيه تعرف تحسها ده ترانسفيرس كروس بتاع سي 1 معايا عند شغل الفورمال فاهمين الكلام ده ان بالبول الفيسيولوجي اوف دالوس اند فايتال فيسيولوجي اوف دالوس اند فايتال وقلنا هناك السؤال يا دكتور مايك ليه ربنا خلق لك مناخير طبعا سعادتك هتقول اول حاجه علشان اشم بيها لا في حاجات اهم من الشم انا نعم الناس كلها دلوقتي شمامين لكن لا ده في حاجات اهم من الشم يا مايكل تمام التنفس نمره واحد طبعا التنفس ده اهم بكتير قوي ريسبيراتوري فانكشن سميل والفاكشن ممكن تيجي اثنين او ثلاثه تمام ريزونانس اوف فويس ولك لو مناخيرك مقفوله صوتك فيها اطلع مكفوف لان الطول بايظ اذا انتش انا عرفت منين الولد احمد ده عنده بارد من صوته طلع متكم معايا اذا لو مناخيرك قفلت اسمها ايه رينولاليا كلوزا رينو نوز لاليا كلام كلوزا رينولاليا كلوزا رينو لاليا كلوزا ليلى مين؟ اهي رينو لاليا كلوزا رينو نوز لاليا كلام كلوزا يعني كلوز ده لما مناخيرك تتقفل بتقفل بايه؟ بتقفل باي حاجه يبقى يطلع صوتك مكتوم اسمها الثاني ايه؟ هايبو نيزاليتي هايبو نيزاليتي امال لما مناخيرك تتفتح زياده عن اللزوم في كليب بلد مش مفتوحه اسمها ايه بقى؟ رينو لاليا افيرنا رينو لاليا افيرنا من ابريتشر الثانيه اسمها ابيرتا الكليبت بلد السؤال ده جاي من سكيو الرينولاليا ابيرتا بتحصل امتى الكليبت بلد عشان مناخير ابريتشر مفتوحه الرينولاليا كلوزا ما يعرفش انتوا البيم والنون الام والان والان جي قول يا واد ماما ماما خلي بالك من الكلام ده دي رينولاليا كلوزا اما لو كليبت بلد ما يعرفش مثلا انت الكاف قول يا واد كيت كاف كوكا كولا ملمونة ما يتحرش ده واخد جوايز والله والله ده واخد فلوس قد كده على الكلام ده تمام؟ ده بقى ياكل العيش بتاعك انت فاهم الخنفات ومن بره ومن جوه يعني انت مش لب ولا ايه؟ لا ماشي المهم بص بقى يا ولاد يبقى المناخير سايبين في اي ريجونال سوب فويس لا زياده ولا اقل طول ما هي مفتوحه بروتكشن المناخير بتبروتكت مش فيها شعر الشعر ده بيبقى الدبانه اهي رسمتها لك يا مايكل عشان ما يتحككش اهي خدت بالك من الصوره تمام يبقى اذا البابريشا هي بتفلتر اللارج بارتكل بينما السيليا الاهداف بتفلتر الفايت في سمول بارت الفيروس بكتيريا تعمل ووش مكنسه ده السيليا مايكروسكوبيك الهواء بيتدفى ويشبع ببخار الماء قبل وصوله الى الرئه مش ده كلام الابتدائي ما هي وظيفه الانف تدفئه الهواء وتشبعه ببخار الماء قبل وصوله الى الرئه هي ده هوموديفيكيشن اند وورمنج اوف ذا سكواد اير يتدفى بالدم الميوكاس ميمبرين مليان دم ويشبع بالبخار من الميوكاس ميوكاس سكريشن لو الهواء وصل ساقع دراي للالفيولاي والالفيولاي احتضنها كونتراكشن وانفكشن يبقى هوميديفيكيشن اند وورمنج اوف ذا اسباير اير علشان كده اللي بيتنفس من بقه بيجي له انفكشن بس مش كده؟ ده تخنيدي دكتوره مشيره لو كانت بناء او ناموسه تجرأت ودخلت جوه المناخير تتضرب ازاي؟ سنيدي الريفلكس على الطريق انهي نرجع في الطار دي مش عايزه تفكير ترايجيمينال مش لاقي المكسلري ترايجيمينال امال لو يوم ما اتجرأت ونزلت على اللاج ريفلكس كف اللي نرف اسمه فيجا هنا فيجا هنا ترايجيمينال هنا سبيدنج هنا كف ده بروتكشن ده بروتكشن وده بروتكشن تمام لايزوزايم في نيزا سكريشن علشان تستروي اي اورجانيزم نيجي بعد كده درينج اوف لاكريميشن ليه لما بتعرف بتتشحتل علشان درينج اوف لاكريميشن خدتوا الكلام ده في رمض ولا ليه؟ عارفين اللي بيدرسوا الرمض مع ان ده غلط المفروض كل راوند بالراوند بتاعه بص بقى يا احمد ايه رايك؟ ايه رايك لو نيجو لك منطقه تتسد المرض اسمه ايه يا ريم؟ لو نيجو لك منطقه تتسد المرض اسمه ايه؟ ماكروسيستايتس. يجي للعين ايبيفورا فاكر؟ خدت الكلام ده؟ الفيروس لدى هنا خلاص اصيب كده استضيفه حاجه من اثنين، يا اما الشيلير تدستروي ايه وتبعته على مين؟ على الورق ينزل للستومك يتكسر بالدايجستيف انزايم، يا اما الفيروس ينجح في اختراق اللير يوصل الشيلير يوصل للسيليا يدمرها. علشان كده اقول لك ايه، الفيروس بريديسبوزنج فاكتور البكتيريا، ما هو لما يدمرها البكتيريا تروح لها. فهمت الكلام؟ فالفيروس ممكن لو وصل للسول لير يدمرها. سولي على الميه؟ نعم. علشان كده الدكتور اليمني فكرني بحاجه، علشان كده اللي عنده التهاب يبقى فيها والتهاب جهاز تنفسي بيعمل ايه؟ بيشم بخار ميه. حمام البخار ده كان في المانيا قبل اليورو كان ب 10 مارك. فاهم؟ تدخل تكشف ب 10 مارك في الاوضه اللي جنبيه تاخد حمام بخار، ليه؟ علشان البخار يدخل يخلي السيليا تتحرك تاني، السيليا كانت تقلل فتزيد فالسيليا ترجع فريش. علشان كده لما بيبقى عندك التهاب يبقى فيها وتدخل تاخد دش داخلي تخرج من الحمام مبسوط قوي. مناخير حلوه، ليه؟ البخار كتر بالسيليا اتحرك السيليا. معايا؟ سيمتومز اوف نيزل ديزيز. انا عندي النهارده لغايه الكوينه الاكليزيه ومحدش يتكلم خالص، ايه قانون؟ مش عايزين تستفيدوا مني قبل الامتحان، خلاص لك المنهج وخلاص. بس انا يا ولاد يا ولاد على فكره والله انا ببقى سعيد جدا وانا معاكم، مش عارف ليه انتوا عايزين تتكلم على حاجه على الكرسي. ايه ده؟ ده شيء جميل. لا حقيقه اللي يجيله جريد الانتراكرينيال تنشن due to brain abscess or whatever, blurring of vision. اللي يجيله فيرتايجو يجيله التابوس. كذلك هنا كانسر ماكسيلا، كانسر ماكسيلا ساينا مش هتشوف العين بروبتوزيس وديمينيشن فيجن، تمام؟ ساينوسايتس مش هتشوف علامة بابريشيا، تمام؟ اذا اوربيتال سيمتومز مهمة. نيجي للميثودز اوف اكزامينيشن، هو ده القانون اللي بينا اللي هنبني عليه طريقة الكشف في الديزيز المختلفة. اول حاجة اكزامينيشن، اول ما احمد جاي العيادة وقعد قدامي اول حاجه هبص على مناخيره دي اسمها ايه؟ انسبكشن، تمام؟ وبعدين احسها بايدي بالبيشن، تمام؟ الانسبكشن ده بشوف الشيب، ده انسبكشن بعيني. البالبيشن ده بشوف هتندر ولا لا، وما بينهما الاير فلو اشوفه بيتنفس ولا لا من المناخير. اول حاجه الشيب، ينفع اقول على احمد احمد هاز نورمال نوز؟ دي حاجه في الطب اسمها نورمال نوز؟ لا، لان مناخير احمد غير مناخير عمر. عمر كل واحد نورمال بالنسبه له، يبقى اسمها ايه؟ احمد هاز نوع ابنورماليتي، لكن هي نورمال بالنسبه له، لكن مفيش بارامتر في الطب اسمه النورمال نوز كام في كام وشكله ايه؟ واحد اسمر والتاني ابيض والتاني معشوق طويله والتاني عريضه على حسب وشه. اذا الشيب بشوف فيه ديفورميتي او سويلنج، نوع ابنورماليتي نو سويلنج اور ديفورميتي. الاير فلو للنيزال باسنس ازاي؟ بجيب شنطه القرص مبرومها رفيعه قوي واسد فتحه واقول له خد نفس وطلعه الاقيها بتتحرك. الناحيه الثانيه خد نفس وطلعه الاقيها بتتحرك معايا. يبقى ده بيتن مش مقفوله، يعني هو يشتكي لي يقول لي ايه ده اوبستراكشن وانا اشوفها بيتن ولا لا. ده اكزامينيشن. بالبيشن امسك مناخيره لقيتها تندر فيها فراكشر، احط ايدي على الجيوب الانفيه ساينسز لقيتها تندر اكيوت ساينسايتس فرانتال موي ماكسيلاري. بالمناسبه الاتو جروب بس هي اللي تنفع تعملها بالبيشن، بس الجروب ورا العين عشان بيسيرو ايكول او الاسبينول ده ورا العين معايا. طيب ده الاكسراي اكزام. انتيريور راينوسكوبي اللي انت شفت ان هي بيعملوه في العاده الخارجيه، الانتيريور راينوسكوبي ده حته حديده اهي عامله زي المشبك بحطها ما بين الايله والكولوميلا، وسعادتك لابس حاجه اسمها الهيب لاين، ما تنساش يا عمر تحط الفيشه. مش عارف ايه اللي بيجي لكم كلكم، انا نفسي اتفرج يا دكتور وتلاقي ماسك الهيد لايت وبتبص بتبص عليه الدنيا ضلمه جوه، لازم تنور يا مايكل انت فاهم، لازم تنور. يبقى اذا الانتيرانوسكوبي يوزنج نيزل سبيكيلا بتوريك لغايه فين؟ بتوريك الانتيرو تيربنت والميدل تيربنت. ينفع اشوف ابعد من الميدل تيربنت؟ استحاله بالانتيرانوسكوبي لان ده عينك المجرده. يبقى اذا وريتك الانتيرو ميتاس والميدل ميتاس. وهي يا دكتور لو عايز يشوف كل المناخير ينفع بالانتيرانوسكوبي؟ نو، بالنسبه للاندوسكوبي بالمنظار. اما الاندوسكوبي يوريك لغايه فين؟ سؤال اكس كيو، لغايه الميدل تيربنت او الميدل ميتا؟ قال لك ميدل ميتا صح، قال لك ميدل تيربنت صح. السبيكيرم اللي هو الشكل ده حته حديده زي المشبك كده بس حطها بين الهيله والكولوميلا، مره يمين ومره شمال. العيال بتوع الدكتور ايام ما كان في كلينيكال على العيانين كان يحطها ما بين الهيله اليمين والهيله الشمال، بيشوف الاثنين في نفس الوقت. لا يا حبيبي، مره يمين ومره شمال، وتتمسك علشان الشبكه وتتمسك بالايد الشمال خير، علشان لو عايز تلعب وتشيل حاجه من المناخير بالايد اليمين تشفط في ده. فاهم الكلام؟ بيعملوا ده وش وش ابقى اقول له انك اشفط، بقول له انك اشفط ماشي. انتيرو راينوسكوبي خلاص بتوريك لغايه الميدل تيرمنت والميدل ميتا. بالسور راينوسكوبي عمر تشيل الناس بالكتاب. بالسور راينوسكوبي يا عمر بجيب مرايه، مرايه اهي بدك فيها هم اللي بتساعد دلوقتي هنا لما ناخد اللايف بدفيها عشان نفس العيان ما يعرفهاش، واحطها ورا النيزوفاجز ورا خالص، وانا لابس النور فنوري ضارب في المرايه وراح ضارب هنا، فصوره النيزوفاجز بانت في المرايه فيها ادينويد اهي، في لحميه في ماس في تيومر. اذا دي اسمها بالصوره نصكو. وما يعني انت متخيل بالصوره نصكو هدخل وابص من العيان وابص من عيني؟ لا، ده بالمرايه وانا ببص من هنا. بص انت عليه بالصوره نصكو تمام ايه؟ مش المرايه اهي بدخلها في بوق العيان بتبص على فوق. لو قلبتها لتحت بتبص على اللاري اسمها اندايركت لارينجوسكوب. بس الكلام ده اجله معايا؟ يبقى دي الدكتوره نصكوب. هل لسه بتتعمل يا دكتور؟ لا، بصراحه لا. مش هيجي لي عيان في عيادتي واقول له دكتور يا عم ما نزل اندوسكوب مال العيادات دلوقتي. تمام؟ وبالتالي نزل اندوسكوبي. النزل اندوسكوب ده ريشد ولا فليكسبل؟ اللي اتفرج معايا في العمليات اللي فاتت دي، في حد اتفرج وانا بعمل مناظير؟ اللي فاتت او اللي قبلها ده كان فليكسبل يا اولاد اللي بره اوضه العمليات بتاعت الاطفال اللي كانت بتبقى عاملاها ده فليكسبل خارج فايبروت جلاس اما ده ريجيد اللي كنت بعمله العمليه ثاني مره ده ريجيد ريجيد يعني حديد تمام يبقى وهناخده الديتيل لانجل ولين وهكذا اهو الدكتور اهو بيبص والمونيتور بيتفرج اهو يبقى ريجيد اندوسكوب ده بيوريك لغايه فين بيوريك كل النوز ده مش كل النوز وبس والنيزو فارينكس كمان يعني بيوريك النيزو كافيتي والنيزو فارينكس كل حاجه الانتاير نيزو كافيتي والنيزو فارينكس انا الدكتور اناشكو بيوريك لغايه الميدل تيرمنت والميدل ميت بس اونلي اخر ايتم لا لسه بدري لسه بدري معلش خلوني السكيدول بتاعي يمشي زي ما احنا 9 على 10 طب تديني امتى يا جماعه لما انتوا عايزين تمشوا دلوقتي طبعا 10 ماشي 10 10 10 كمل يا دكتور كمل الوقت بيضحك معانا سبحان الله ده باين انا عمال اتكلم ده ده راح اكشن ولا بتاع ده راح يبقى انا اللي بقول ده يا جماعه وين الاكل عشان نخلص عشان كل واحد يعني بس على 10 اصل انا الحق ال10 كم بالظبط كوينا الاتريديا ما هي الكوينا هي بتشتغل نيزا الكوبريك بص بقى الكون عظمه ممتع هو اصلا قبل ما تتولد كان في حاجه اسمها الباكو نيزا الممبرين باكو نيزا الباكو نيزا الممبرين ده المفروض يفرقع قبل ما تتولد ما ترقعش بقى اتريديا حصل له اوسيفيكيشن بقت بوني اتريديا ممكن ممبرينس او بوني اذا وين الاتريديا احنا خدنا ميتا الاتريديا هنا وين الاتريديا كونجنتال اوبستراكشن اوف ذا سيرينيدا اوبري السبب ايه بريزيستنس اوف ذا باكو نيدا الممبرين اهو بصوا له اهو في الصوره باكو نيدا الممبرين باكو نيدا الممبرين حصل له بريزيستنس حصل له اوسيفيكيشن بقت بوني ما حصلش اوسيفيكيشن بقت ممبرينا ممكن يحصل مين او باي احنا عندنا فتحتين زي الميتا الاتريديا معايا اذا الطايب يا يونيلاترال يا بايلاترال البايلاترال نسبته اعلى يا بوني يا ممبرينس تمام البوني نسبته اعلى خلاص كلينيكال بيكشر السيمبتومز اعراض المريض اولا قبل ما نتكلم نتفق اي اورجان كونجنتال تروماتيك انترماتيرال جاز مش لينيا الكونجنتال يوجوالي سنه قد ايه؟ بيبي صغير تمام ما بعرفش يشتكي مامته لا هتشتكي اذا السيمبتومز يونيلاترال اتريزيا مش هيشتكي ليه ما هو بيتنفس من ناحيه امه جهله وما خدتش بالها تمام اذا المساله هتعدي لغايه ما الواد يبقى عنده 3 4 5 سنين يسال مامته هو انا ليه ماما بتنفس من هنا ومن هنا لا ومبربر ليل ونهار طبعا لو امه ذكيه جدا وبتلاحظ هتجيب لك من ثاني او ثالث يوم بعد الولاده في بربير نازله من ناحيه واحده اذا يونيلاترال ليدر اوبستراكشن يونيلاترال ليدر ستشارج الشكل ده كان عندي واحده 38 سنه في يونيلاترال وين ده ما عملتش العمليه وما اكتشفتهاش غير من سنه 38 سنه شكرا ببربره ومدرسه ومش عارف ايه قول مش كان عندهم سنه فاتس مش هنتكلم ومش هجاوب دلوقتي اجاوبك بعد ما اخلص ماشي طيب الفاينل اوف ذا نوت كول ديفلوب بس اول ما يتولد هيبتدي فاينسايتس سنتين ثلاثه محدش يسأل بقى. الولادة الأتريكية الولادة اللي هتنزل مصرش الولادة اللي هتنزل تشتغل ولكن يوجوالي مش أول ما يتولد بنقص طول شوية. نيجي بعد كده يا محمد إلى البايلاترال أتريكية. سبحان الله يا رب. أنت عارف لما ربنا خلقك تتنفس إجباري من النص أول ما تتولد أول شهرين لثلاثة من العمر. طب الواد عمرو ده أول ما اتولد لو أنا عايز أموته أعمل إيه؟ أول ما اتولد وأنا سبيلي صغير كنت عارف إن هيجي يتكلم في الدرس أروح أقفله وأنا فيه يموت ده اوبليجيشن انك تتنفس من نوز لسه ما عندوش الريفلكس لما النوز بتقل يفتح بقه تخيل يعني انت لو جبت بيبي دلوقتي لسه مولود وانت قافله من غير نوز اوبليجيت نوز بريدر كل الانفانت اول شهرين لثلاث شهور من العمر اوبليجيت نوز بريدر اذا البايلاترال جوينا الاتريديا خطر خطر جدا ده هي دي الحالات اللي بيصحوك من عندي ليه كتير قوي يكلموني في التليفون هشوف كل شغل بيجاتب يكلموك في التليفون يا دكتور مرات لسه والده في المستشفى الفلانيه والنبي والواد مدرك هو هتتنفس انت فاهم؟ اذا بايلاترال عرفت يعني ايه كلمه اي دي بي امرجنسي؟ اي دي بي امرجنسي بايلاترال ليزر اوستراكشن بايلاترال ليزر تشارج ديس كاستاكلينج ان انت هيطلع ازاي؟ ما انت مش هتنفس من بوقك علشان ترضع ده لو اتنفست اذا هتيجي ترضع من بوقك اتقفل معايا؟ ساينوزس بتقوم جروب اوف كراين اسمها بارادوكسيكال ساينوزس او cyanosis paradox باللاتين. يعني ايه cyanosis paradox؟ هو انت يا محمد اول ما جيت للدنيا حصل لك ايه؟ عياط. اي واحد بيتولد بيعيط، لما بيعيط بيفتح كده فم البق بيفتحه عش. اول ما البيبي اتولد عيط فتح بقه عاش ماشي، وبعدين هدي شويه سكت راح قافل بقه راح مزريه خنق راح معيط فتح بقه لونه اتحسن، بعد شويه هدي راح قافل بقه راح مخنوق زرق. انترميتنت ساينوسيس، ساينوسيس بارادوكس، بارادوكسيكال ساينوسيس. وصلت المعلومه؟ ايوه. سؤال مش كده مهم الساينس بقى بتعرفها ازاي يا دكتور بالكشف؟ اول حاجه رابر كاسيتر كانوت بي باس من نوز لنيزو فاكس. ولاد انا هجيب قسطره لو رحت عيادتنا فبقولش عيادتي ايه انت فبقوليش، ودي تبع الاسبيني بتاعنا، قسطره رفيعه قوي قوي بلاستيك ما تعورش طريه، احطها من نوز وافضل ازق ازق ازق ازق الاقيها عدت وصلت اشوفها من البوم، يبقى ده ما عندوش اتريتيا. ما عدتش لقيت في ريزيستنس يبقى عنده اتريتيا، يبقى رابر كاسيتر كانوت بي باس من نوز لنيزو فاكس. طب ايه رايك تستخدمه القراءه الثانيه وان كنت عمري ما عملتها؟ كلر ديليتر دروبس نقط ملونه احطها في المناخير وابص على البق الاقيها وصلت للبق، هتنزل هنا وتوصل للبق الا لو في ايه؟ ادريسيا. طبعا الكلر دروبس اللي ايه؟ قال لك ميكروكروم مخفف، طب ما الميكروكروم احمر وبالتالي ما يبانش من في الوسط اصلا. فده كلام ثاني. نيجي للانفستيجيشن سي تي. سي تي السي تي بقى بيدفرنشيت البون من الممبرين اوف اتريتيا. بصوا يا ولاد هنا نورمال على فكره السي تي، انا كده واخد اكسيا اكيد السلاكس البابابي، هنا نوز وهنا الفيرتبري الاسد، ده النوز وده النيزك وده النيزو فيرنكس هو مفتوح هواء اسود، اما هنا في بون. انا احط اجيب لك صوره يونيلاترال احلى اسمها اجيب لك باي، وفي عندك الكتاب من ورا باي معايا اهو خلاص بيدفرنشيت البون من اهو. طيب مين ده الاندوسكوبي؟ الفانتايل تايب. وده ممكن تتحط في الساين في الاكزامينشن؟ اه لان دي بنعملها في عيادتنا. انا عندي اصغر مقاس لمنظار معمول 1.9 ملم الدايمتر، هو العادي 4 ملي، انا عندي 1.9 عشان بنات الصغيرين دول الواد بيبقى قد كده بالظبط قد الاوضه قد كده اهو. اول ما بتتولد بتحط المنظار وتبص تلاقي اتريتيا، خلاص الموضوع انتهى اتشخص، تلاقي الشده دي مقفوله. التريتمنت بقى العلاج دكتور هو يونيلاترال ولا بايلاترال؟ يونيلاترال ولا حاجه. انت قلقان من ايه؟ قلقان من ايه يا محمد؟ ما بيموتش، ما هو بيتنفس في الناحيه الثانيه. اذا بص الكلام الحلو، ذا اوبريشن از بوستبون. بوستبون يعني اتاكد اتاكد از بوستبون لغايه ما الكونديشن تبقى ستيبل. في قوي دكاتره ان تي بيبعتوا لي الحالات يقول لي ايه؟ بقول لك ايه ده عيب وعايز اعملها فورا فورا. ده يونيلاترال ما عنده شهر ولا شهرين، حرام عليك يا اخي. بس استنى لما يبقى عنده 3 4 سنين، ايه المشكله؟ ولا حاجه خالص. معايا؟ انا بعملها عند سن سنتين لثلاث سنين. نيجي للبايلاترال، لا ده امرجنسي. انا عايزه نمبر 1 يعيش، نمبر 2 اعمل له العمليه. يعيش ازاي؟ تفتح له بقه. تمام؟ فتحت له بقه عاش. مش هو رجله مقفوله؟ هو ما بيعرفش يفتح بقه كريفلكس. افتح له انت بقه بالعافيه، ما يعرفش يفتح بقه اللي بيعيط. ربنا خلقه كده. افتح له بقه بالعافيه. ازاي؟ حط له بلاستيك اورال ايروي يعض عليه. دي انبوبة مخرومة من النص زي اللي بتتحط في نهاية البنج لو انت شفته، يعض عليه كده واخدة الكيرف بتاع الطنج واربطها له اهي اهي مربوطة. انت عارفين ايه ده؟ ده جيب كفر بتاع الجراح راح جايبه ورابط له البتاع بيه علشان ما يوقعوش. انت فاهم الكلام؟ المهم الماوس يبقى مينتيند اوبن. وصلت المعلومة؟ تمام. ما عندكش بلاستيك اورال ايروي انتو تراكيه تيوب اهي انبوبه البنج. انبوبه البنج عادي اللي بتبني منها تحطها له من الماوس لغايه التراكيه اسمها اندو تراكيه. خش ازاي يعني؟ ده لها مقاسات اهي، لها مقاسات دي عند الفوكال كورد الحته دي. يعني ايه تخش قد ايه؟ سؤال غريب جدا ده دكتور التخدير. دي علامه الفوكال كورد، انت ما بتدخلهاش كده باي، انت بتبقى واقف على اللاب فاهم؟ بس هتعدي الحته دي تبقى في التراكيه. ماشي يا محمد؟ ده اندوتراكيال انتوبيشن، يبقى بلاستيك كورال ايروي يا اندوتراكيال انتوبيشن. نيجي لاخر حاجه، لما الكونديشن تبقى امبروف بعد اسبوعين ثلاثه يا دكتور محمد المساله بقت ستيبل، اعمل عمليه بقى. سيان كانت بعد سنتين ثلاثه في اليونيلاترال او بعد اسبوعين ثلاثه في البايلاترال. والعلم انا ما بعملش دلوقتي البايلاترال اسبوعين ثلاثه، انا بعملها شهرين ثلاثه. بيفضل ماوس اوبن وبتاع من غير شغل ثلاثه عشان اعرف اشتغل لان الواد مش بقى كده. بعد كده هنعمل العمليه يا ترانس ميتر بالتلسكوب اهو على فكره ده لازم شاطرون اهو الكمبيوتر بتاع مليان فيديوز كلام من ده. الدرين اللي بيدخل اعمل حسابك طلعت لفوق سنه مبروك عورت النوم مبروك رجعت لورا سنه السباينال كورد طار نزلت لتحت كرامه البلد ويا حالات جايه لي مخرومه البلد جام انا هشرح حاله على النت لو انت دخلت وشفتها يعني. البلد مخروم معايا يبقى اذا ده ترانس ميتال بالاندوسكوب لو كبير شويه انا ممكن اعملها ترانس بلاتا عن طريق الماوس عارف ازاي؟ ده الهارد بلد وده السوفت بلد افصلهم عن بعض اشتغل طير بالدريل ده واقفلهم تاني ده ترانس بلاتا عن طريق الماوس بس طبعا لا مش حلوه فان ليدنج الترانس ميتال بالاندوسكوب افضل دلوقتي ما حدش بيلجأ للترانس بلاتا الا لو ما بيعرفش يشتغل بالماوس معايا؟ خلصنا مواضيع النهارده ولاد انا بشكر فيكم وبقعدكم المصلحه.